الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على متن دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ الإمام العلامة مرعين بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. وقبل أن نبدأ نذكر بهذه النصيحة البديعة الرائعة الرائقة للشيخ عبد السلام الشطي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو ينصحك أيها المتفقه قائلا: يا من يروم بفقهه في الدين نيل المطالب، اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب. شرح المنتهى يريد بذلك شرح منتهى الإرادات لشارح المذهب الإمام العلامة الشيخ منصور بهوتي، واحفظ دليل الطالب، هذا المتن المبارك للإمام العلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. طيب، نبدأ سريعا بالتعليق على مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، وسنعلق تعليقات سريعة يسيرة، لن نقف ونستفيض كثيرا مع ألفاظ وعبارات المقدمة، ولكن سنجتهد في تعليق على مواطن يسيرة، ثم نشرع سريعا في التعليق على صلب المتن. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المصنف بدأ مصنفه بالبسملة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، والأصل في النبي أو الأكثر والأغلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتاباته بالبسملة، ويبدأ خطبه بالحمدلة. يبدأ الكتابات الأصل والأكثر كما نراه عند استقراء الروايات، النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الكتابات بالبسملة ويبدأ الخطب بالحمدلة، فهو يبدأ على كل حال بذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا هو يعمل في ذلك بالأثر المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. هذا الحديث معروف أنه ضعيف من جهة الصنعة الحديثية، ولكن عليه عمل الفقهاء ويذكرونه في كتبهم ويرجون الخير والثواب بفعلهم هذا لما روي في ذلك. طيب، قال مصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. والمعنى إجمالا أنه يقول: أصنف أو أبتدئ تصنيفي متلبسا ومصاحبا أو مستعينا ومتبركا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال العبد الفقير إلى الله تعالى. طيب، وقال قال العبد، هنا قد يظهر استشكال، قد يقول قائل: لماذا يقول المصنف أو يقول المصنفون عموما قال فلان قال فلان؟ هو لما يقل بعد، لم يقل شيئا بعد، لماذا يقول قال؟ هذا فعل في الماضي. نقول هذا يعني هذا له تأويلات عدة في كلام الشراح، لكن إجمالا هذا من باب المجاز، هذا من باب المجاز، وهذا كثير في كلام العرب، يعني تجدهم يصرحون بالماضي ويريدون المستقبل، هذا كثير في كلام العرب، وموجود في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، قوله جل وعلا: جاء ربك والملك صفا صفا ونفخ في الصور، إلى آخر هذه الآيات، كل هذه جاءت في الماضي وأريد بها المستقبل، أن هذا سيحصل في المستقبل، وهذا له دلالات في كلام العرب، أنهم يعبرون عن المستقبل بالماضي له دلالات عظيمة في كلام العرب ورائعة ورائقة، لكن هذا ليس مقام التعرض لهذه الدلالات. يبقى هذا في الأعم إجمالا هذا من باب المجاز. وقد يقال أن المصنف رحمه الله تعالى قد كتب هذه المقدمة أو هذه المقدمة بعدما فرغ من تصنيفه للمتن، فقال هذه عائدة، يعني هو يريد بها الماضي حقيقة، ولكنها عائدة على ما كتبه أو ما قاله قبل ذلك فيما يتعلق بالمتن. وهذا قد ذكره وأشار إليه ابن عوض في حاشيته، وإن كان هذا ليس الأشبه، يعني الأشبه أنه هذه معروف أن هذا أسلوب من أساليب العرب، أنهم يطلقون الماضي ويريدون به المستقبل مجازا. قال العبد الفقير إلى الله، العبد هو يريد نفسه، وأنه عبد رب العالمين جل وعلا، وهذا المقام مقام العبودية من أشرف المقامات ومن أعظمها، والله سبحانه وتعالى يثني على عباده بمقام العبودية، ويثني على صفوة خلقه وعلى أنبيائه بمقام العبودية. فيقول رب العالمين جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا، واذكر عبدنا، ويعد الذكر أنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه، بل يصف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا المقام مقام العبودية، وهو في أشرف المواطن وفي أشرف الأماكن في رحلته للإسراء والمعراج. فيقول جل وعلا سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا، فيذكره بهذا المقام بمقام العبودية، لأن مقام العبودية مقام عظيم، مقام عظيم، مقام جليل. وذلك أن الإنسان لا ينفك أبدا عن العبودية، العبودية وصف دائم ذاتي للعبد، للإنسان. والإنسان إما أن يكون عبدا لله جل وعلا، وإما أن يكون عبدا لما سوى الله، لما دون الله سبحانه وتعالى. أن قد يكون إنسان عبدا لنفسه، عبدا لشهوته، عبدا للمال، عبدا لآراء الناس ونظر الناس، قد يكون عبدا للشهوة، قد يكون عبدا للسلطة، قد يكون عبدا أو عبدا للأصنام، عبدا للأفكار الكفرية. في النهاية سيكون عبدا بلا شك، إما عبد الله جل وعلا أو أن يكون عبدا لما سوى الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا كان عبدا لله كان مكرما، لأنه عبد للخالق سبحانه وتعالى. هذا أعظم بلا شك كثيرا من أن يكون الإنسان عبدا للمخلوق، عبدا للفقير، عبدا للضعيف، أن يكون عبدا للعبد، أن يكون عبدا للعبد. لذلك العبودية من أشرف المقامات، أن يكون الإنسان عبدا لله حقا. قال: العبد الفقير إلى الله، وكلنا فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فكلنا فقراء إلى الله، لكن العبد قد يغفل عن مقام الفقر، أن يغفل عن أنه فقير إلى رب العالمين جل وعلا، أنه منكسر بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا ينبغي على المتفقه أبدا أن يغفل عن هذا المقام. الناس إن غفلوا عن هذا المقام، مقام الفقر بين يدي رب العالمين جل وعلا، فلا ينبغي عليك أيها المتفقه أن تغفل عن ذلك، خاصة في هذا الشأن، في شأن الفقه، في شأن العلم. لأن الناس قد تغفل عن الفقر في شؤون حياتهم العامة، لأن الله جل وعلا قد يسر أسباب هذه الأمور. يعني الله جل وعلا يسر أسباب الناس عموما، يعني قد يغفلون عن الفقر فيما يهمهم من أسباب الحياة، كالمطعم والمشرب والمأكل والملبس، قد يغفلون عن ذلك، عن معنى الفقر فيه، لأن الله جل وعلا يسر أسباب هذه الأمور كثيرا. وأيضا لأن هذه الأمور الله جل وعلا يسر أسبابها لأن الناس لا يتفاوتون فيها، بل يتساوى في طلبها الشريف والوضيع، الرفيع والوضيع يتساوون في طلب هذه الأمور، المأكل والمشرب، لا تتباين فيها المقامات والمنازل. فالله جل وعلا يسر أسباب هذه الأمور من رحمته، وحتى يتم اختبار الحياة، حتى يحصل الاستدراج، وحتى تتم مكونات اختبار الحياة الدنيا. لكن الإنسان لا يمكن أن يغفل أبدا، المتفقه لا ينبغي أبدا أن يغفل عن معنى الفقر وهو يطلب هذا الشأن، شأن الفقه، لأن لا يمكن للإنسان أن يحصل شيئا من حقيقة الفقه في الدين بغير الفقر، بغير التقوى، بغير الانكسار بين يدي رب الجبار سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن يحصل على أي شيء من حقيقة الفقه ومن حقيقة العلم بدون هذه المرتبة، مرتبة الفقر، وأن يعلم أنه فقير لا يملك شيئا، وأنه لا يمكن أن يحصل شيئا، سواء بالذكاء أو بالوقت أو بالجهد أو بالدهاء أو بالمكر أو حتى بالفهلوة زي ما بنقول، ما ينفعش، فقط بالفقر بين يدي رب العالمين جل وعلا. لذلك لا يمكن أن تجد أبدا من علمائنا وفقهائنا الكبار الذين عليهم مدار نقل العلم ودار الفقه في الدين، لا يمكن أن تجد فيهم إلا من كان مشهورا بالفقر، إماما في الفقر، إماما في الزهد، إماما في التقوى. هؤلاء فقط الذين يعطيهم الله جل وعلا من خزائنه الإلهية ومن عطاياه الربانية، من نوره سبحانه وتعالى، أن هذا العلم نور، لا يمكن الله جل وعلا أن يعطي قلبا من هذا وأن يملأه بهذا العلم وبهذا النور إلا إن كان صالحا لهذا، ولا يمكن أن يكون صالحا لهذا بغير الفقر. بغير الفقر. لذلك كانوا أئمتنا في الدين هم أئمة الفقر وأئمة الزهد وأئمة التقوى وأئمة العبادة، لذلك أعطوا هذه المقامات. ولذلك يؤثر مثلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، الشيخ تقي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى، من أئمة مذهبنا العظام، شيخ الإسلام إمام الدنيا، كان ينقل عنه أنه كانت تستغلق عليه المسألة، يعني يشكل عليه بعض المسائل أو فهم آية من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، فيأخذ بالأسباب ويبحث قدر الإمكان ويطالع أكثر من 100 تفسير، حتى إذا نضبت الأسباب انتهى خلاص كل شيء أغلق، خرج إلى الصحراء وإلى الأماكن المهجورة، ثم أخذ يعثر وجهه بالتراب وينادي رب الأرباب سبحانه وتعالى، يقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فكان يفتح عليه، كان يأتي العلم من باب الفقر، من باب الانكسار بين يدي رب العالمين جل وعلا. كان هذا المقدار من النور وهذا المقدار من العلم لن ينال أبدا إلا بهذه الدرجة من الفقر لرب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي أن تضع ذلك نصب عينيك دائما، أن الفقر في هذا المقام غنى، وأن الغنى بمعنى الاستغناء في هذا المقام فقر. فقر لن ينال إنسان شيئا إن استغنى في هذا الشأن، في شأن طلب العلم. قال العبد الفقير: الله، وأنت ترى أن كل إنسان سبحان الله أوتي شيئا من العلم لسبب من الأسباب، حتى العلم الظاهري، وكان لئيما، كان وضيعا، لم يؤتي هذا العلم حقه واستعمله أسوأ استعمال فيما لا يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. والله يعني تجد أنه يفتضح بلا شك، وسبحان الله تظهر عليه أمارات الجهل والجهالة في أمور كثيرة جدا جدا، وتسمع منه أشياء أو تقرأ له أشياء تقول: سبحان الله، كيف يمكن إنسان أوتي علم كان يتكلم بالأمس هكذا كان يتكلم بالأمس بكلام الرازيين، الآن أصبح يقول مثل هذه الخرافات التي هي مضحكة للعقلاء. سبحان الله، هذا يعني من آثار الدنيا فقط لغياب مراتب الفقر والزهد والتقوى لمن أوتي شيئا من العلم. وتبقى الآخرة، والآخرة أشد. قال العبد الفقير إلى الله تعالى: مرعي بن يوسف الكرمي. الكرمي نسبة إلى بلدته طول كرم، هي بلدة في فلسطين المباركة، أصل التسمية طور من الجبل، طور كرم، ثم بعد ذلك أصبحت تنطق وتقال طول باللام كرم. المقدسي نسبة إلى بيت المقدس، لأنه طلب العلم في بيت المقدس ورحل إليه. ويقال أيضا المصري الأزهري نسبة إلى مصر وإلى جامع الأزهر الذي قد انتقل إليه ودرس فيه ودرس. قال عبد الفقير الله مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. بدأ خطبته بالحمد لله سبحانه وتعالى وبالثناء على رب العالمين جل وعلا. رب العالمين هو المصلح لشؤون العالمين. الله جل وعلا يربيهم بالنعم ويربيهم أيضا بالعلم. الله جل وعلا يعطيهم النعم ويعطيهم العلم الذي تقوم به دنياهم وأخراهم. والإنسان يعني إنسان ويريد أن يستشعر في هذا المقام منة رب العالمين جل وعلا على العباد في كل شيء، ليس فقط في المطعم والمشرب. الله جل وعلا رب العالمين ليس فقط في المطعم والمشرب والمسكن، لكن الله جل وعلا رب العالمين في العلم، هو الذي يعطيهم العلم والذي يعطيهم الفهم. هذه من معاني الربوبية، أنه يرزقهم العلم رزق، الفهم رزق، رؤية أسرار الأمور وحقائق الأمور وحقائق الشريعة رزق. الله جل وعلا يعطيه من يشاء، هذا رزق يربينا به رب العالمين سبحانه وتعالى، فله المنة جل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين. الله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين، والدين هو الجزاء، فرب العالمين جل وعلا هو مالك يوم الجزاء. والإنسان سبحان الله عندما يسمع هذه الكلمة هو مقبل على تعلم الفقه أو الكلام في الفقه أو الكلام في هذا الشأن في دين رب العالمين وفي الشريعة، يستحضر فعلا هذا معنى حسن يستحضره الإنسان. رب العالمين جل وعلا هو مالك يوم الدين، إنسان يراقب نيته، هذا هناك يوم جزاء الإنسان سيجازى فيه، هل تعلم ليقال عالم أم تعلم لينفع هذه الأمة؟ أم تعلم لينجو يوم القيامة؟ هذا معنى عظيم. نحن لا، الإنسان لا يتعلم لكي يعلو ولكن لكي ينجو يوم القيامة، يستحضر نيته ويستحضر ماذا سيفعل بهذا العلم، هل سيماري به السفهاء أم لا، أم فقط سيطلب به وجه رب العالمين سبحانه وتعالى فيما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فهناك يوم جزاء سيجازى الإنسان فيه على نيته وعلى عمله، وسيسأل فيه عما فعل في هذا العلم الذي قد تعلمه. ينبغي أن تستحضر هذا المعنى جيدا وأنت في بداية هذا المرحلة الجديدة، مرحلة طلب العلم. فالدين هو الجزاء. وهناك هذا كما جاء في القصيدة المشهورة، القصيدة الحماسية للفيد الزماني الذي يقول فيها: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبقى سوى العدوان، دناهم كما دانوا، يعني جزيناهم بما فعلوا. فالدين هو الجزاء. قال الشيخ: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين. وهذا أيضا معنى عظيم، أن تتذكر أن وظيفة الرسل وأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي تبيين أحكام شرائع الدين. ثم تتأمل تجد أن هذه الوظيفة هي وظيفة الفقهاء، لذلك تعلم حقيقة أن العلماء هم ورثة الأنبياء، لأنهم ورثوا وظيفة الأنبياء أن يعلموا الناس الدين، أن يبينوا للناس أحكام شرائع الدين، أن يقودوا هذه الأمة لما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان، فالشيخ هنا يذكر، سواء أراد ذلك أو لم يرده، أجره الله جل وعلا على قلمه وعلى لسانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لأحكام شرائع الدين، وكذلك الفقيه قائم بوظيفة النبي، قائم بوظيفة الأنبياء، أنه مبين لأحكام شرائع الدين. وهذا يذكره بخطر هذه الوظيفة، وهذا الطريق الذي يسير فيه، وعظم هذا الأمر وخطورته، وفي المقابل عظم الجزاء عند رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يقوم الرجل مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر عظيم. المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، هو النبي صلى الله عليه وسلم الفائز بمنتهى الإرادات، بغاية المرامات، بمنتهى ما تريده القلوب، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه سبحانه وتعالى. وهنا تورية عظيمة بديعة من الشيخ، والشيخ رجل أديب رائق، حتى شعره عظيم ورائق وفي غاية الجمال، حتى كلماته رشيقة جدا. الفائز بمنتهى الإرادات يوري تورية، يعني يريد أن يذكرك بكتاب منتهى الإرادات، هذا المتن العظيم الذي عليه مدار المتأخرين من أصحابنا في الفتية والقضاء على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، متن منتهى الإرادات للإمام ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. فهو يوري بذكر المنتهى. وقد يقال أن سبب هذه التورية أنه اختصر هذا المتن، متن دليل الطالب، من متن منتهى الإرادات، أو اقتبسه من متن منتهى الإرادات، لكن لا يشترط، يعني هذا طبعا بلا شك الإمام قد انتفع بمتن منتهى الإرادات ككل المتأخرين، لكن لا يشترط أنه اختصر من منتهى الإرادات، هو يعني لا يشترط أنه ورى بمنتهى الإرادات أنه قد اختصره منه، ولكن يعني هذا تورية حسنة، يعني أراد أن يجعل المعنى الذي يريد أن يتكلم عنه موافقا لاسم المتن. وهذا كثير في كلام الأدباء وفي كلام العلماء. قال: فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين. من تمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الفائزين. ويذكرك أيها المتفقه أنك عندما تلج إذا ذلك المتن، فلا ينبغي عليك فقط أن تتعلم شريعته، ولكن أن تتمسك بشريعته. أنت عندما تتعلم الفقه، أنت لا تتعلم كلام الفقهاء، أنت تتعلم في حقيقة الأمر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر لا يكون مجرد معرفة بشريعته، ولكن تمسك، عمل بالشريعة، دعوة إلى الشريعة، أن تأخذ بيد الناس إلى هذه الشريعة، نصرة هذه الشريعة. فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل، يعني وعلى آل كل الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل والألهم الأتباع على الدين وعلى آل كل وصحبه أجمعين، آمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد، فهذا مختصر في الفقه، هذا متن دليل الطالب مختصر في الفقه، متن كتاب مختصر قليل العبارات كثير المعاني في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد على المذهب الأحمد، مذهب الأحمد يعني يقول أن المذهب الأحمد أحمد المذاهب، هذا أفعل التفضيل، مذهب الإمام أحمد هو أحمد المذاهب. طبعا هذا ليس على إطلاقه بلا شك، يعني لا يمكن أن نقول أن مطلقا في كل مسألة ومطلقا مؤكدا يقينا أن مذهب الإمام أحمد هو أحمد المذاهب وهو مقدم مطلقا بما لا مجال للشك على كل المذاهب في كل المسائل، هذا لا يقول به أحد من أهل العلم، وإلا لما كان إلا ما كانت المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة مسائل من مسائل الخلاف السائغ، فإحنا لا ندري الحق أين الحق على القول بأن الحق واحد كما هو المذهب في المسائل في المسائل في مسائل الخلاف، لا ندري أين الحق، لكن يعني نلتمس الدلائل لمعرفة أقرب الأمور لما يرضي رب العالمين جل وعلا، لكن لا ندري أين الحق. فهو عندما يقول أحد من أهل العلم أن المذهب الأحمد، أن هذا المذهب الذي نتبعه هو المذهب الأحمد، فهو لا يريد مطلقا أو أن يقول أن هذا شرعا أو أن هذا نقوله شرعا أو نقوله بشكل مطلق، لا، لكن يقول هو المذهب الأحمد عندي، لأن إمام كالإمام الشيخ مرعي أو أئمة المسلمين عموما، أئمة المذاهب عموما، هم قوم من أهل العلم لما اختاروا هذه المذاهب ونصروها وتقلدوها، إنما فعلوا ذلك عن علم وعن بصيرة، هو فعلا يرى أمورا في هذا المذهب وفي أقوال هذا المذهب وفي صفات وفي علم إمام هذا المذهب تجعله يظن ويعتقد ويتقرب إلى الله جل وعلا بأن المذهب هذا إجمالا هو المذهب الأحمد. نعم، هو يقر بذلك ولا يمكن أن يلام على هذا، بل هذا عظيم جدا أنه يرى أنه ما اتبعه عصبية وما اتبعه على عمى، ولكن هو يرى حقا أنه هو المذهب الأحمد عند رب العالمين جل وعلا. ولذلك تجد العلماء يكتبون ويصنفون في أسباب اعتناقهم أو أسباب تقلدهم لهذه المذاهب، فتجد مثلا ابن الجوزي في مقدمة كتاب لا يتكلم فيه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وتجد أيضا أثر مثل ذلك على ابن أبي يعلى وعن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن غيرهم، هم يكتبون لماذا اختاروا مذهب الإمام أحمد، أيضا ابن بدران ذكر شعبة من هذا في مدخله، لماذا اختاروا مذهب الإمام أحمد، لماذا قدموا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا هو جدير بالتقديم بلا شك، من يطلع على هذا المذهب، من يذوق حلاوة هذا المذهب، والله للأسف مش لازم يكون للأسف، ممكن يكون حاجة كويسة، إن مذهب كثير من حلاوة وعظيم حلاوة المذهب لن يراها الإنسان بادي الرأي ومن أول وهلة، لكن إذا غاص في دقائق المذهب وغاص في تعليلات الأقوال، خاصة المفردات المذهب وما شابه ذلك وما تفرد به الإمام أحمد، ورأى حقيقة هذه الأقوال وكيف بنيت، يعني يشعر بعظم هذا المذهب وأن له حلاوة خاصة غير موجودة في كثير من المذاهب. وطبعا رضي الله عن جميع أئمة الإسلام وعن جميع أئمة المسلمين، يعني لا نريد أن نطيل في ذلك، لكن حقيقة مذهب أحد له حلاوة لن تدركها، والله كثير من هذه الحلاوة لن تدركها إذا غصت في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الشيخ: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، يعني طلبا للغفران من رب العالمين جل وعلا، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، وهذا والله نشهد عليه، نشهد للشيخ مرعي بذلك، أن مصنفات الشيخ مرعي عموما وهذا المتن أيضا من جملة مصنفاته، يعني من أجود المؤلفات ومن أجود المصنفات من جهة البيان ومن جهة الإيضاح ومن جهة الترتيب، من أحسن ما يكون، سواء حتى في هذا المتن المختصر دليل الطالب أو في متنه الكبير الموسع غاية المنتهى، في ترتيب بديع جدا في في هذا الكتاب العظيم، يعني من أحسن الكتب، من أحسن مصنفات المتأخرين في الترتيب الحقيقة، وفي جمع الأحكام وفي اختصارها وفي التعبير عن كثير من الفروع بعبارات يسيرة. قال: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب. طيب، هنا قد يستشكل المستشكل ويقول: كيف الشيخ هنا يقول ويعني ويأتي بصيغة الجزم وصيغة الحصر بالنفي والاستثناء، ويقول لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، على الرغم من أن هناك مسائل وإن كانت يسيرة للغاية خالف فيها الشيخ معتمد المذهب، أو خالف فيها الشيخ ما جاء في منتهى الإرادات. كيف الشيخ يذكر أن هو لم يذكر إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان؟ نقول: هذا راجع لما ذكرناه سابقا ونؤكد عليه الآن من المفهوم الخاطئ لقاعدة الاعتماد، من المفهوم الخاطئ لقاعدة الاعتماد. يعني قاعدة الاعتماد كما قلنا ليست أمرا مقدسا مطلقا لا يمكن مخالفته أبدا، لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، تمام؟ فهذا فهم خاطئ لقاعدة الاعتماد، هذا فهم خاطئ لقاعدة الاعتماد. الشيخ عندما الشيخ مرعي عندما يذكر أمرا ما أو فرعا ما يخالف فيه منتهى الإرادات، هو إن كان خالف الفتوحي أو خالف المرداوي رحمه الله تعالى، فقد وافق غيرهم بلا شك من أهل التصحيح والعرفان وأهل الترجيح والإتقان. يعني نعم، قد يخالف المرداوي، وطبعا من تبعهم المرداوي زي ابن مفلح وما شابه، لكن قد يوافق صاحب المحرر المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى ومعه جمع، وقد يوافق الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ومعه جمع من أصحابنا ومن أهل العلم كالقاضي والكذاني في كثير من المسائل. فبلا شك أهل التصحيح والعرفان ليسوا محصورين في المرداوي أو في الفتوحي، بلا شك لم يقل أحد هذا، بما فيهم هؤلاء، بما فيهم المرداوي، بما فيهم الفتوح المرداوي، خالف نفسه في مصنفات يأتي في التنقيح فيخالف ما نص عليه في الإنصاف، ورأى أنه أولى بالتقديم وأولى بالاعتماد. ثم تجد الفتوحي نفسه في مقدمة متن منتهى الإرادات يشير أنه قد يخالف ما في التنقيح، مع أنه يختصر التنقيح أصلا ويجمعه مع المقنع، يخالف ما في التنقيح ليقدم ما عليه الفتوى في هذا الزمن في زمنه. ثم تجد بعد ذلك تجد الحجاوي يأتي في الإقناع ويخالف ويعتمد ويصحح خلاف ما في منتهى الإرادات، وهو يعلم ما في منتهى الإرادات، ويأتي والفتوحي يذكر في منتهى الإرادات وفي شرح منتهى الإرادات خلاف ما قرره الحجاوي في الإقناع ويرد عليه. إن الحجاوي والفتوحي كان متعاصرين، وكل منهما قد اطلع على تصنيف الآخر كما ذكر الخلوتي في حاشيته. ومع ذلك هذا يخالف هذا في التصحيح ويوافق أئمة، وهذا يخالف هذا في الترجيح ويوافق أئمة، ويخالفه في الاعتماد. ثم يأتي الشيخ مرعي رحمه الله تعالى ويخالف الاثنين، يخالف الحجاوي ويخالف الفتوحي كليهما، ويأتي في غاية المنتهى ويقرر حكما ثم يقول خلافا لهما. فالشيخ مرعي عندما يفعل ذلك في غاية المنتهى، أو عندما يفعله في الدليل، أو يفعله الحجاوي في زاد المستقنع، أو يفعله غير هؤلاء، هو لم يخالف الصحيح من المذهب، هو صحح غير ما صححه صاحب منتهى الإرادات الفتوحي، هو صحح واعتمد أو رأى أنه الأولى باعتماد هذا القول خلاف ما اعتمده ورأى أنه الأولى بالاعتماد الفتوحي أو المرداوي رحمه الله تعالى، خاصة في مسائل يحصل فيها نوع من التجاذب بين علماء المذهب. طبعا ليس كل مسائل العالم حق المجتهد المذهب لم يخالف الأئمة في أكثر المسائل، لكن ستجد المسائل التي تقع فيها المخالفة مسائل يسيرة وقع فيها نوع من التجاذب، وهذا من مميزات المصنف للأسف. أنت الذي يجعلنا نقول ذلك أنك تجد أحيانا بعض المحققين يعني عندما يحقق متن فقهيا يقول إن هو من عيوب المتن، أو بعض الشراح يقول إن هو من عيوب المتن أنه خالف منتهى الإرادات أو خالف الصحيح من المذهب أو خالف المعتمد في مسائل. هي مسائل يسيرة. هذا ليس من عيوب المتن. أولا هو لم يخالف الصحيح من المذهب، كما قلنا الصحيح من المذهب هذه عبارة مطلقة، هو صحح خلاف ما في منتهى الإرادات. وقد يأتي من العلماء الكبار المتأخرين من يوافق المخالفة، يوافق المخالفة التي في المنتهى، يوافق المخالفة التي في الدليل أو التي في غاية المنتهى، هذا قد يحصل. تمام؟ يبقى هو لم يخالف الصحيح من المذهب، هو صحح خلاف ما صححه المرداوي أو ما صححه ابن النجار، وهذا مقبول إذا كان هذا الرجل مجتهدا في المذهب. والشيخ مرعي طبعا من أواخر المجتهدين في المذهب. وليس هذا من عيوب المتن بلا شك، بل هذا يدل أن مصنف هذا المتن رجل له شخصية فقهية، رجل مجتهد من مجتهدي المذهب، يعرف ما يقول، مش مجرد مختصر، مجرد ناقل لا يعرف ما ينقل، أو لا يعرف دليله، أو لا يعرف صحتها، أو لا يعرف قوته، لا يكتب عن علم. وإن كان مختصرا من منتهى الإرادات فهو يختصر عن علم، ذلك يخالف منتهى الإرادات في مسائل عن علم ويوافق أئمة آخرين. هذا ليس من عيوب المتن، هذا من مميزات المتن ومميزات المصنف رحمه الله تعالى. لكن طبعا المهم أن تكون مخالفة من رجل مجتهد في المذهب، وتكون مخالفة على قواعد المذهب، مش يأتي حد يشرح المتن كده ويعني إيه ويعيث فيه فسادا ويقول أنه مجتهد. طبعا هذا له قواعد، يعني احنا بنتكلم عن الشيخ مرعي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. اللهم آمين. أسأل الله جل وعلا أن يرحم الشيخ وأن يرضى عنه، وأسأل الله جل وعلا أن تصيبنا دعوة الشيخ إذ انتفعنا واشتغلنا بهذا المصنف المبارك، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، هذا ما عنون به المصنف رحمه الله تعالى لأول الفصول أو أول الكتب التي سيتكلم عنها في هذا المتن المبارك، وابتدأ به اقتداء بالأئمة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. طيب، نظام الشرح عموما أننا سنذكر عبارة من عبارات المصنف، كلمة يسيرة مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المتن، ثم سنطرح عليها مجموعة من الأسئلة، ثم سنجيب عنها سؤالا سؤالا. وهذه الطريقة طريقة حسنة جدا، سواء للمتفقه أو لطالب العلم عموما، أو حتى للمثقف الذي يقرأ الكتب من باب الثقافة، هو أنه يطرح الأسئلة على المتن، يطرح الأسئلة على المصنف، ثم يبحث عن إجابات هذه الأسئلة، يبحث عنها في ثنايا كلام المصنف في نفس المتن، يبحث عنها في الشروح، يبحث عنها في الكتب الأخرى. لكن عموما هذه طريقة حسنة تجعل المتفقه وتجعل القارئ يحادث المتن، يحادث المصنف رحمه الله تعالى. كما أثر عن بعض السلف أنه كان أنه سئل يعني عما تبقى في حياته من نعيم الدنيا، فذكر أمورا ثم قال: ومحادثة الموتى. يريد بذلك قراءة الكتب، لأن الإنسان القارئ حقا للكتاب يحادث الكتاب، يحادث مصنف الكتاب وهو ميت. يعني مصنف الكتاب يحكي عليه ويعلمه أمورا، هو يستشكل على مصنف الكتاب ويعترض عليه ويضع أسئلة حول ما يقوله المصنف، ويطرح هذه الأسئلة على المصنف، ثم قد يجد إجابات في هذا المصنف، أو قد يجد إجابة للمصنف في مصنفات أخرى، وهكذا. لكن عموما ينبغي أن تكون علاقتك مع الكتاب ومع المتن علاقة تفاعلية، مش فقط أنك تسمع وتأخذ من المتن وتأخذ، لكن لا، ينبغي أن تسمع من المتن ثم تسأل، تستشكل، تحاول تشرح أنت، لكن مهم تكون علاقة تفاعلية يعني من طرفين. فإحنا يعني في محاولة لتفعيل هذه العلاقة التفاعلية سنعتمد هذه الطريقة، نذكر عبارة من عبارات المتن، ثم نطرح مجموعة من الأسئلة، ثم نجيب عنها سؤالا سؤالا. طيب، تعال ننظر مجموعة الأسئلة المتعلقة بهذه العبارة اليسيرة: كتاب الطهارة. أولا نريد أن نسأل: لماذا بدأ المصنف بالكلام عن الطهارة؟ هذا سؤال مشروع. ثم نسأل ثانيا: ما معنى كلمة كتاب؟ يعني المصنف وغيره يقول كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب البيوع، كتاب القضاء، ما معنى كلمة كتاب؟ ما معنى كلمة كتاب في اصطلاحهم؟ أخيرا، ما معنى الطهارة؟ ما هذه الطهارة التي يريدها المصنف؟ يعني عن أي طهارة نتكلم؟ ما هي الطهارة الشرعية التي يتكلم عنها المصنف؟ عندما نقول شروط الطهارة مثلا، أو نواقض الطهارة، أو أي مكان، ما هي هذه الطهارة التي نتكلم عنها؟ أو نتكلم عن أداة الطهارة التي هي الماء، ما هي الطهارة؟ هذا هو السؤال. طيب، نبدأ بالسؤال الأول ونقول لماذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام عن الطهارة؟ يجيبنا عن ذلك الشيخ منصور رحمه الله تعالى، شارح المذهب، الشيخ منصور البهوتي، في كشافه العظيم، أعظم شروحه، كشاف القناع عن متن الإقناع، شرح بذلك متن الإقناع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. وطبعا احنا في هذه الدروس لن نحادث فقط الشيخ مرعي رحمه الله تعالى، احنا هنحادث الشيخ مرعي، وكمان هنحادث غيره من أئمتنا، هنتحادث الشيخ منصور فنسأله فيجيبنا، وهنحادث غيره، وهنحادث الخلوتي وأصحاب الحواش عموما، ابن فيروز والشيخ عثمان والموفق والمجد، يعني ستكون محادثة جماعية مع أئمة مذهبنا، إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل إلى غير ذلك من الصحابة من الأئمة الكبار. طبعا يعني أعظم شيء هو النهل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو رأس الأمر طبعا من البشر، ولكن هناك ما هو أعظم من كل ذلك، هو النظر والتأمل والاستدلال بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، كلام الخالق سبحانه وتعالى. طيب، يجيبنا عن ذلك الشيخ منصور رحمه الله تعالى كما قال في كشاف القناع، بدأ بذلك، يعني بدأ بكتاب الطهارة أو بالكلام عن الطهارة دون غيرها من العبادات، اقتداء بالأئمة كالشافعي، إذ الشافعي هو من صنف في الفقه من الأئمة كالشافعي، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والطهارة شرطها، والشرط مقدم على المشروط. يبقى هذا تعليل حسن أيضا، لأن الآن عندنا هناك أركان للإسلام كما هو معروف في الحديث المشهور أن أركان الإسلام خمسة، أو بني الإسلام على خمس. طيب، الأول شهادة أن لا إله إلا الله، هذا يعني هذه قد أفرد لها أو فيما يتعلق بها علم مستقل، هو الفقه الأكبر. الفقه الأكبر هو علم أصول الدين أو علم العقيدة أو علم الإيمان، فهذا الركن خارج عن معنى الايه، عن معنى الفقه بالمعنى الاصطلاحي. طيب، الان اول الاركان بعد الشهادتين الصلاه، يبقى اذا سنقدم الصلاه على ما دونها من الايه، من العبادات. عموما احنا اصلا قدمنا العبادات على العادات كما وعلى الامور الدنيويه عموما، لسبب سيذكره الشيخ منصور سنعلق عليه بعد قليل، لكن عموما بدأنا بالعبادات لأن العبادات أهم من الأمور الدنيوية، ولأن الإنسان يحتاجها في سيره إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، كل العباد يحتاجونها في سيره من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم نظرنا في العبادات وجدنا أن أعظم العبادات هي الصلاة، ثم نظرنا وجدنا أن هذه الصلاة ينبغي هناك ينبغي أن نقوم بشروط أو نفعل شروطا قبل الصلاة لكي تصح الصلاة. وجدنا أن مفتاح الصلاة ومفتاح هذه الشروط وأوسع هذه الشروط هو الطهارة، فلذلك تكلمنا عن الطهارة قبل الصلاة، لأن الصلاة والطهور هو مفتاح، لأن الطهارة أو الطهارة هي مفتاح الصلاة، الطهارة أو الطهور هو مفتاح الصلاة، فقدمنا المفتاح على الايه، على الصلاة، قدمنا الشرط على المشروط. طيب، لان الشرط يقع قبل المشروط، والشرط مقدم على المشروط، وهي تكون بالماء والتراب، والماء هو الاصل. يعني يريد ان احنا، طبعا احنا نتكلم، سنذكر ذلك ايضا بعد قليل، عندما نتكلم عن الطهارة سنبدا بالكلام عن الماء، لان الطهارة بتكون اداة الطهارة هي الماء، اداة الطهارة هي الماء والتراب، لكن التراب هو بديل، هو أداة بديلة للطهارة، فبالتالي سنتكلم الأول عن الأداء الأصل للطهارة وهي الماء. وبدأ بربع العبادات، يعني طيب من الأول، إحنا ذكرنا العبادات قبل المعاملات أو قبل الأمور الدنيوية، لماذا ذكرنا العبادات أولا؟ قال اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على الأمور الدنيوية، وأيضا لأن كل الناس يحتاجون إلى العبادات، من أول المكلف حتى وإن كان صغير السن فهو يحتاج إلى العبادة، يحتاج بمجرد تكليفه وبمجرد بلوغه يحتاج إلى الصلاة، يحتاج إلى أن يتطهر، يحتاج إلى أن يزكي إن كان عنده مال، فيه زكاة وإلى غير ذلك من والصيام إلى غير ذلك من العبادات، بل من كان دون التكليف كان مميزا، يحتاج يعني يستطيع أن يصلي ويستطيع أن يتطهر ويحتاج إلى تعلم هذه الأمور. لكن ليس كل الناس يحتاج إلى البيوع، ليس كل الناس يحتاج إلى أحكام البيوع، ليس كل الناس يحتاج إلى أحكام النكاح، ليس كل الناس يحتاج إلى أحكام القضاء والجنايات بلا شك، لكن العبادات يحتاجها كل أحد. فهذا من الأمور أيضا التي قدمنا لأجلها العبادات، هو بالنظر إلى حاجة الناس إليها. طيب نكمل كلام الشيخ منصور رحمه الله تعالى، قال: وقدموا المعاملات على النكاح، يريد المعاملات المالية، المعاملات البالية، البيوع والشركات وما شابه ذلك، قدموها على النكاح وما يتعلق به، لأن سبب المعاملات وهو الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، يعني هذا أمر ضروري. طبعا الناس تحتاج إلى الزواج، لكن مش كل الناس في كل الأعمار بيتجوزوا. ممكن الإنسان يقعد لغاية، بالذات في العصور ما لغاية 30 مش لاقي يتجوز، ممكن ما يتجوزش خالص يعني، ولو هيتجوز مرة واحدة في العمر، ولو يعني وحش وأسد ممكن مرتين بالكثير، تمام، بالذات زي ما قلنا إيه في العصور المتأخرة يعني. لكن كل الناس يحتاج إلى البيع والشراء، أنت لا تستطيع أن تأكل، أن تستطيع أن تشرب وغير ذلك، وأن تكتسي بغير الإيه، بغير المعاملات، بغير البيع والشراء. فكل الناس يحتاجون الإيه، إلى المعاملات وما يتعلق بها، تمام، لأن سبب المعاملات اللي هو الأكل والشرب ونحو ذلك ضروري يستوي فيه الكبير والصغير، والحاجة إليه ماسة أكثر من النكاح، وشهوته مقدمة على شهوة النكاح. الإنسان يسعى في أن يحافظ على نفسه ويحافظ على حياته بالطعام والشراب حتى إذا شبع ويعني أتم هذه الضروريات انتقل إلى ضرورة أخرى وهي إيه؟ وهي النكاح. قال: وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات، لأن وقوع ذلك في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. يعني الجنايات تحصل بعد ما الإنسان، انت عمرك ما تلاقي واحد مثلا ايه فاضل هو يعمل جناية او يزني او ما شابه ذلك، او المعاصي، امور المعاصي عموما او المخاصمات او ما شابه ذلك، غير بعدما يكون ايه، يكون قد تفرغ مما يحافظ به على حياته وعلى استقرار نفسه، يعني يتفرغ بعد ذلك لمخاصمة الناس. لكن أيضا سبب ذلك أيضا يعني على القاعدة التي مشينا عليه، هي حاجة الناس. ليس كل أحد يحتاج إلى معرفة فقه الجنايات والمخاصمات والقضاء والفتوى، يعني حتى فقه الفتوى وفقه القضاء هذا يحتاج إليه في المقام الأول القاضي والمفتي، تمام، وكذلك الجنايات وما شابه ذلك. يعني إنسان حتى المسلم العام يحتاج إلى معرفة عامة بها، لكن دقائق هذه الأمور لا يحتاج إليها كثير من الناس، لكن الناس تحتاج إلى فقه النكاح بلا شك. كل الناس يسعون في الزواج ويسعون في النكاح، وقد يتعرضون لأمور الطلاق وما شابه ذلك والعدد ونحو هذا، لكن الجنايات والمخاصمات ليس كل الناس يحتاجون إليها أو يقعون في مثل هذا بخلاف النكاح. طيب هذا جواب الشيخ منصور رحمه الله تعالى، وبذلك انتهينا من السؤال الأول. طيب ننتقل إلى السؤال الثاني، وهو: ما معنى كتاب الطهارة، كتاب الصلاة وما شابه ذلك؟ يجيبنا عن ذلك أيضا الشيخ منصور رحمه الله تعالى في كشافه العظيم، كشاف القناع عن متن الإقناع. قال الشيخ منصور: كتاب مصدر بمعنى المكتوب، مصدر بمعنى المكتوب، كالخلق بمعنى المخلوق. وهذا من كما يعني هذا أيضا كثير في كلام العرب، أنهم يطلقون المصدر ويريدون المفعول، يطلقون المصدر ويريدون المفعول، كما ذكر الشيخ منصور: كالخلق بمعنى المخلوق. أنت تقول مثلا عن السماء: هذا خلق الله. أنت عندما تشير، أنت تريد تشير إلى السماء، إلى المخلوق، تريد أن هذا مخلوق الله، لا تريد الإشارة إلى المصدر، لا تريد إلى الإشارة إلى مصدر الفعل، لكن أنت تريد الإشارة إلى المخلوق، إلى المفعول. عندما تقول هذا خلق الله تريد المخلوق، أنت تطلق المصدر وتريد المفعول. هذا كثير في كلام العرب. كذلك عندما نقول كتاب فنحن نريد المكتوب، هذا مكتوب. عندما نقول مثلا هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكتوب رسول الله، هذا الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من إطلاق المصدر وإرادة المفعول. يقال: كتب، هذا الفعل، كتب كتبا وكتابا وكتابة. يبقى هذه ثلاثة مصادر للفعل: كتب يكتب، كتبا وكتابا وكتابة. وهو مصدر من المصادر، فعل كتب، ومعناها الجمع. معنى هذه المادة مادة كتبة تؤول إلى معنى الجمع، تعود إلى معنى الجمع. لذلك الكتابة التي بالقلم تسمى كتابة، لأن الكاتب يجمع الحروف إلى بعضها البعض. عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت تجمع الميم إلى السين إلى الباء وهكذا، فالكاتب يجمع الحروف إلى بعضها البعض. وبالمناسبة قرأ، مادة قرأ أيضا تعود إلى معنى الجمع، مادة قرأ تعود أيضا إلى معنى الجمع. لذلك أيضا القراءة سميت قراءة، لأن القارئ يجمع الحروف إلى بعضها البعض في ذهنه وفي نفسه فيفهم الكلام، أو فيتلوه على الناس عندما يقرأ على الناس وهكذا. فالكتابة جمع، والقراءة أيضا الكتابة جمع للحروف، والقراءة أيضا نوع من الجمع للحروف والجمع للكلمات في النفس. طيب المهم يبقى معناها الجمع. ومن ذلك أيضا الكتاب الذي نقرأه يسمى كتابا، لأنه مكتوب، وأيضا لأنه قد جمع صحفا بين دفتيه. وأيضا من ذلك أيضا الكتيبة، كتيبة الجيش، لأن فيها جماعة، لأن الكتيبة جمعت جماعة من الرجال إلى بعضهم البعض، فلذلك الكتيبة سميت كتيبة من مادة كتب. وعموما مادة كتب في معنى الجمع، كتبت الشيء إلى الشيء عن جمعته إليه، تمام؟ فبمادة كتب راجعة إلى معنى الجمع. طيب إذا يبقى كتاب بمعنى المكتوب، ومادة كتب عائدة إلى معنى الجمع. يقول بقى التفسير النهائي: فكتاب الطهارة هو الجامع، الجامع لأنها رجع على معنى الجمع، الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به. يبقى عندما نقول كتاب الطهارة مثلا، نقدره مثلا هذا كتاب الطهارة، فالمراد هذا مجموع، أو هذا جامع لكتاب الطهارة، وهذا مجموع فيه كتاب فيه مسائل الطهارة وما شابه ذلك. يبقى هو الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به، ما هي الأداة التي سنستخدمها في التطهير؟ الأصل الماء، والبديل هو التراب. وما يتطهر له، لماذا؟ لأي شيء سنتطهر؟ سنتطهر مثلا لقراءة القرآن، للصلاة، للطواف، ما الذي سنتطهر لأجله؟ وما يجب أن يتطهر منه إلى غير ذلك، ما هي الحدث الذي سنتطهر منه؟ ما هي النجاسات التي سنتطهر منها؟ يبقى هو جامع لمسائل الطهارة إلى غير ذلك من هذه الأنواع من المسائل. طيب ننتقل إلى السؤال الثالث، وهو ما معنى الطهارة؟ ما معنى الطهارة؟ كالعادة وكعادة أهل العلم سنتكلم عن معناها لغة، ثم نتكلم عن معناها اصطلاحا. والماتن الشيخ مرعي رحمه الله تعالى قد لأجل الاختصار ترك الكلام عن المعنى اللغوي، ولكن اكتفى بالمعنى الاصطلاحي، لأنه هو الذي يعني هو المقدم عند الفقيه. احنا نتكلم عن اصطلاح الفقهاء الآن، اصطلاح الشريعة، هذا هو المقدم عند الفقهاء، لكن من المهم أن نفهم المعنى اللغوي. الطهارة لغة مصدر طهر يطهر، يبقى احنا نقول طهر يطهر طهارة، فهي مصدر للفعل طهر. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، التنزه، النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية أو المعنوية، الأقذار الحسية المادية المحسوسة، زي إيه؟ زي النجاسات وما تعافه النفس، هذه أقذار حسية. إنما الإنسان يتطهر ويتنزه مثلا من البول، من الغائط وما شابه ذلك، من الدم، لهذه الأمور. يبقى هذه نظافة ونزاهة من الأقذار الحسية. وأيضا الطهارة قد تكون للنظافة والنزاهة من الأقذار المعنوية، أقذار معنوية زي إيه؟ زي الذنوب أقذار معنوية. يبقى الذنوب أقذار معنوية. الرياء، العجب، الكبر، سوء الخلق، هذه كلها اللؤم، الفحش، هذه كلها أقذار معنوية ينبغي الإنسان يتطهر منها. والفقهاء عندما يذكرون هذا الكلام يذكرونك أنك عندما أيها المتفقه، أيها العالم السائر في طريق العلم، عندما تتعلم فقه النظافة من الأقدار الحسية، الأقدار الحسية عموما لا ينبغي أن تغفل عن الأقدار المعنوية. عندما كما تتطهر من البول مثلا أو من الغائط أو ما شابه ذلك مما تعفو النفس، لا تنسى أن تتطهر من الأقدار المعنوية، من سوء الخلق، من مرض النفس، من الرياء، من الكبر، ينبغي أن من الرياء، من العجب، ينبغي ألا تغفل عن ذلك أبدا. وعموما أيضا يعني يدخل في الأقدار المعنوية الحدث كذلك، يعني هو الحدث ضد الطهارة الشرعية وهو أمر معنوي كما سنتكلم. وعند البخاري علي بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال لا بأس طهور إن شاء الله. يبقى هو يريد الطهارة من المرض، أن يتطهر الإنسان مما أصابه من المرض، فهي نظافة ونزاهة من أمر معنوي كالمرض. أو نقول أنه طهور إن شاء الله، أن هذا المرض تطهير للذنوب، أن هذا المرض هو تطهير للذنوب، بلا بأس طهور إن شاء الله، أنت متطهر بهذا المرض من الذنوب إن شاء الله. يبقى الذنوب من القذر، الذنوب من الوسخ الذي ينبغي الإنسان أن يتطهر منه، أن يسعى في الطهارة منه. وفي بعض روايات الاستفتاح، استفتاح الصلاة، اللهم طهرني من الذنوب ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. بهذه أيضا من القذرات التي ينبغي الإنسان ألا يغفل عن التطهر منها، وهو يغسل جسده بالماء لا ينسى أن يغسل قلبه بالطاعات، أن يغسل قلبه بالتوبة، أن يغسل قلبه بالرجوع إلى رب العالمين جل وعلا بتذكره سبحانه وتعالى. وحتى هذا المعنى، معنى نجاسة وقذر سوء الخلق والمعايب، أمر حتى مشهور في كلام الشعراء، يعني كالبيت المشهور جدا للسماوي الذي يقول فيه: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميله. انظر، جعل اللؤم من الدنس، من القذر الذي ينبغي أن يطهر الإنسان عرضه منه. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. مش مشكلة تلبسي بعد كده، المهم مش مشكلة تبقى هدومك شكلها عامل ازاي، المهم قلبك عامل ازاي، عرضك عامل ازاي، طاهر ولا لا. يبقى هذا معنى عظيم. يبقى هذا معنى الطهارة لغة. طيب، عندنا الآن معنى الطهارة اصطلاحا. المصنف عرفها اصطلاحا، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي رفع الحدث وزوال الخبث. وهي رفع الحدث، هي الطهارة الشرعية اصطلاحا، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وهذا ما سنعلق عليه تاليا إن شاء الله. يبقى قال المصنف في تعريف الطهارة: وهي رفع الحدث وزوال الخبث. وعندنا ها هنا أسئلة أيضا نوجهها إلى المصنف رحمه الله تعالى. نسأل أولا: ما معنى الحدث؟ يعني هو قال الطهارة هي رفع الحدث، ما معنى الحدث؟ ما المراد بالحدث؟ عندنا سؤال ثاني هو: هل الحدث نجاسة أم لا؟ ثم ما معنى الخبث؟ لماذا عبر بالرفع وليس الارتفاع؟ يعني هو قال رفع الحدث وزوال الخبث، ما قالش ارتفاع الحدث وزوال الخبث، وما قالش رفع الحدث حتى وإزالة الخبث، ولكن قال رفع الحدث وزوال الخبث. وهذا السؤال التالي: ولماذا استعمل الرفع مع الحدث والزوال مع الخبث؟ ثم السؤال الأخير، يعني نريد أن نقيم هذا الحد ونقول: هل هذا الحد حد جامع أم لا؟ طيب، السؤال الأول هو: ما معنى الحدث؟ ما معنى الحدث؟ العلماء رحمهم الله تعالى يطلقون الحدث، أو جاء في الشريعة عموما، حتى جاء في بعض الآثار في كلام الصحابة رضي الله عنهم وما شابه ذلك، وفي حتى في الآثار المرفوعة، أن معنى الحدث يطلق ويراد به عدة أمور، يراد به عدة أمور. فقد يطلق الحدث في كلام الفقهاء وفي بعض الآثار، قد يطلق الحدث على الخارج من السبيل. الخارج من السبيل يسمى حدثا، يبقى الغائط قد يسمى حدث، والبول قد يسمى حدث، تمام؟ ويطلق الحدث على خروج ذلك الخارج، على خروج ذلك الخارج، يبقى الخارج نفسه يسمى حدث، وفعل الخروج يسمى حدث أيضا. يقول مثلا، قد تقول لفلان: هل أحدثت؟ وتريد بذلك هل تبولت، هل تغوطت أم لا. يبقى قد يطلق الحدث على الايه، على تقول احدثت حدثا، خلاص يبقى الحدث قد يطلق على الايه، على الخروج. وقد يطلق الحدث بمعنى ثالث، وهو الوصف القائم بالبدن الحاصل بخروج ذلك الخارج والذي يمنع من الصلاة ونحوها. يعني مثلا أنت فلان دخل الإيه، ذهب إلى الخلاء وتبول، تقول فلان محدث، أنت الآن محدث، أنت الآن محدث، لا تريد أنت الآن مثلا أنت الآن تتبول حالا، أنت لا تريد بذلك عندما تقول أنت الآن محدث، لا تريد أنه يتبول حالا، لكن أنت الآن متلبس بوصف قائم ببدنك، وصف معنوي غير مادي، قائم ببدنك يمنعك من الصلاة. تقول أنا لا أستطيع أن أصلي الآن. لماذا يا أخي لا تستطيع أن تصلي؟ يقول لك أنا محدث. يعني أنا محدث، يعني هل أنت مثلا، هل أنت تبول الآن؟ لا لا، أنا محدث يعني أنا موصوف بوصف معنوي شرعي يمنعني من الصلاة. تمام، يبقى ده معنى الإيه، معنى حدث. وقد يطلق الحدث على نفس الحكم بالمنع، قد يطلق الحدث على نفس الحكم بالمنع، يبقى الحدث قد يطلق على الوصف وقد يطلق على المنع، وقد يطلق على المنع. تمام، فعندما نقول مثلا الطهارة هي رفع الحدث، قد يراد بكلام الفقهاء أن الطهارة هي رفع الوصف القائم بالبدن، وقد يراد أن الطهارة هي رفع المنع، رفع المنع من الصلاة. تمام، يعني مثلا نقرب، وإن كان هذا الكلام أيضا قد يرد من وجوه، لكن من باب التقريب، إذا عرفنا الطهارة بأنها رفع الحدث بمعنى رفع الوصف القائم بالبدن، هل ندخل التيمم على مذهبنا، على معتمد المذهب، هل ندخله في التعريف أو في كلمة رفع الحدث ولا لا؟ لا، ما ينفعش ان احنا ندخله. ليه؟ لأن التيمم عندنا ليس رفعا للوصف القائم بالبدن، ده التيمم عندنا مبيح وليس رافع، مبيح وليس رافع، مبيح للصلاة فقط، أو مبيح لكذا فقط من الأفعال التي يمنعك الحدث منها. لكن إذا قلنا أن الحدث هو نفس الحكم، هو المنع، قد نقول إن هذا قد ترد عليه إشكالات، لكن قد نقول إذا قلنا رفع الحدث يدخل فيها التيمم حينئذ، يعني إن المنع ارتفع، صحيح الوصف لسه قائم بالبدن، بس المنع ارتفع بدليل أنك مباح الآن أنك تصلي. واضح يا مشايخ؟ ده مثال بس للتقريب، ايه الفرق ما بين الوصف القائم وايه الفرق بين نفس الحكم بالمنع. عموما من المهم جدا ان احنا نعرف اصطلاح مذهبنا، ودي امر مهم جدا، ينبغي ان تعرف اصطلاح المذهب، لان نفس الكلمه قد يستخدمها الحنابلة ويريدون منها شيئا، وقد يستخدمها المالكية ويريدون منها شيئا آخر، قد يستخدمها الشافعية ويريدون منها شيئا ثالث، وهذا قد نتعرض لبعضه إن شاء الله أثناء الشرح. يبقى عموما بقى الذي نعتمده والمعنى المراد بالحدث عندنا في اصطلاح علمائنا هو المعنى الثالث، الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. هذا ذكره الشيخ عثمان رحمه الله تعالى في حاشيته البديع على متن منتهى الإرادة. بهذا ومعنى الحدث يا مشايخ يطلق على هذه المعاني، ونحن عندنا نريد عندما يذكره علماؤنا يريدون المعنى الثالث، الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. طيب، نذكر أيضا إن الحدث عندنا عند الفقهاء يراد به حدث أصغر وحدث أكبر. يبقى الحدث يطلق عندنا على نوعين من الحدث، حدث أصغر وحدث أكبر. والحدث الأصغر يرفع بالوضوء، يبقى طهارته الوضوء، لأن الطهارة هي رفع الحدث. طب ما احنا عندنا نوعين من الحدث، عندنا حدث أصغر وحدث أكبر، رفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء، هذا الأصل طبعا، لأن رفع الحدث الأصغر يكون بالتيمم. تمام، لكن احنا نتكلم الآن عن الأصل، نحن نتكلم عن الأصل. يبقى الحدث الأصغر يرفع بالوضوء، والحدث الأكبر يرفع بالغسل. يبقى هذا معنى الحدث إجمالا. ننتقل إلى السؤال الثاني، هل الحدث نجاسة؟ يعني معنى نحن هنتطهر من الحدث، يبقى الحدث نجاسة يتطهر منها الإنسان؟ لا، إحنا قلنا الطهارة ممكن تكون نظافة ونزاهة من الأمور المعنوية ومن الأمور الحسية، فالحدث ليس بنجاسة. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في متن الإقناع، والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن تمنع معه الصلاة والطواف ونحو ذلك، والمحدث ليس نجسا، والمحدث ليس نجسا. يبقى أجابنا الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. يبقى الحدث كما قلنا هو معنى يقوم بالبدن وليس نجاسة. السؤال الثالث، ما معنى الخبث؟ ورفع الحدث، الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، ما معنى الخبث؟ الخبث هنا في كلام العلماء هو النجس الطارئ، النجاسة الحكمية. والنجاسة الحكمية عندنا المراد بها النجاسة الطارئة على محل طاهر. يبقى الخبث هنا في كلام العلمائنا وفي كلام المرعي، الشيخ مرعي رحمه الله تعالى، هو النجس الطارئ الحادث في محل طاهر. يبقى انا كان عندي ثوب طاهر ووقعت عليه نجاسة، فصار هذا الثوب متنجسا، او صار هذا الثوب نجسا، بمعنى هو مش نجس العين ولكن نجس نجاسة حكمية، لأنه كان محل طاهر وحلت فيه نجاسة أو حدثت فيه نجاسة. يبقى هذا هو الخبث المراد، هو الخبث الذي يمكن تطهيره. والمراد بزوال الخبث زوال حكمه، المراد بزوال الخبث زوال حكمه. اللي عايزين نقول إيه؟ عايزين إن زوال الخبث عندنا في مذهبنا ليس زوال صورة الخبث. زوال الخبث عندنا ليس زوال صورة الخبث، ولكن زوال حكم الخبث، زوال حكم النجاسة، الحكم الشرعي بالنجاسة. تمام؟ برضو مثال، أنا عندنا كما قلنا ثوب طاهر حدثت فيه نجاسة، وقعت عليه النجاسة، فصار هذا الثوب صار متنجسا، صار نجسا، نجاسة حكمية. الآن أنا أريد أن أطهر هذا الثوب، تمام؟ صببت عليه ماء مرة، فزالت صورة النجاسة، هل زال الخبث؟ لا، لم يزل الخبث، زالت صورة الخبث، لكن حكم الخبث باق، حكم الخبث باق، لأنه يحتاج إلى أكثر من غسلة واحدة لكي يزول حكم الخبث. فالمراد بزوال الخبث ليس، وهذا بالمناسبة من معاني النجاسة الحكمية، من معاني النجاسة الحكمية أن هي النجاسة التي هي مبنية على حكم الشرع وليس على صورة النجاسة. لكن علماؤنا يستعملون كلمة النجاسة الحكمية ويريدون بها إيه؟ ويريدون بها عموما النجس الطارئ. لكن عندما نقول زوال الخبث فنعني زوال حكم الشارع بخبث هذا الشيء أو بنجاسة هذا الشيء، والذي ليس بالضرورة مرتبطا بصورة النجاسة. واضح يا شيخ؟ أنا أفصل طبعا هذه الأمور في الكلام على النجاسات. طيب السؤال الرابع، لماذا عبر بالرفع وليس الارتفاع؟ لماذا عبر بالرفع وليس الارتفاع؟ هو قال رفع الحدث وزوال الخبث. أولا نسأل سؤالا فرعيا ونقول أي اللفظتين أدق؟ يعني اللي هنا أدق، نقول الطهارة هي رفع الحدث ولا نقول الطهارة هي ارتفاع الحدث؟ نقول لا، الأدق والذي سار عليه أكثر علمائنا هو تعريفها بالارتفاع، أن الطهارة هي ارتفاع الحدث. لماذا؟ لأننا نعرف حالة الطهارة، صفة الطهارة، وليس فعل التطهير. عندما نعرف التطهير الفعل هنقول هو رفع الحدث وإزالة الخبث، لكن عندما نعرف حالة الطهارة، صفة الطهارة التي سنصير إليها بالفعل، يبقى عندنا الآن فعل تطهير هيؤدينا إلى حالة وصفة الطهارة في المحل. يبقى هنقول مثلا هذا المحل موصوف بالطهارة، يبقى الطهارة اللي هي حالة الطهارة أو صفة الطهارة هي رفع ارتفاع الحدث وزوال الخبث. يبقى الأدق لكي يطابق التعريف المعرف أن نقول ارتفاع الحدث. طيب ما الوجه المحتمل لاستعمال لفظة الرفع؟ أولا هنقول إن يعني الأمر يسير، لأن الشيخ قال هي رفع الحدث، تمام، ورفع الحدث هو الإيه؟ هو سبب الطهارة، فهذا تعريف للإيه؟ تعريف للأثر بالسبب، تعريف للأثر بالسبب، وهذا جائز في كلام العرب والأمر فيه يسير يعني، لكن احنا نتكلم على الأدق، استعمال كلمة ارتفاع، لكن الأمر يسير في استعمال إيه؟ في استعمال كلمة رفع بدل الإيه؟ بدل الارتفاع. طيب ما الوجه المحتمل لاستعمال الرفع؟ ممكن لعل إن الشيخ ذكر معنى رفع الحدث وقال في المقابل زوال الخبث عند التكلم عن الخبث ليؤكد أو ليشير من بعيد إن الحدث يحتاج إلى تطهير بنية، ونظر إلى فعل، إلى فعل الرافع، وأن هذا الفعل له شروط، وأنه عبادة تحتاج إلى نية وما شابه ذلك، بخلاف الخبث هو لا يحتاج إلى فعل مشروط أو فعل تعبدي له شروط تعبدية معينة، لكن زوال الخبث إن حصل وإن وقع صحيحا فلا إشكال. مهم، مش مهم يكون حصل، زي حصل مثلا بماء الأنهار، حصل بشكل عرضي، حصل من كافر، حصل من طفل صغير، لا إشكال. المهم إن زوال الخبث يحصل بصورة صحيحة، لكن رفع الحدث لا، المهم ننظر في الفعل، الفعل له شروط وله طرق معينة وضعها الشرع ينبغي أن ننظر فيها، وننظر في هل الشروط وافية أم لا، واستوفيت أم لا. فهذا الإيه؟ هذا قد يكون من المعاني اللطيفة في ذكر الرفع مع الحدث والزوال مع الخبث. طيب ننتقل إلى السؤال الخامس، وهو لماذا استعمل الرفع مع الحدث، يعني عبارة الرفع، مادة رفع مع الحدث والزوال مع الخبث. قال الإمام الخلوتي رحمه الله تعالى البهودي في حاشيته البديعة على متن المنتهى، قال: لأن لفظ الرفع أو الارتفاع بقى كما هو أدق يلائم الأمور المعنوية المحضة كالحدث. الحدث أمر معنوي محض، طبعا هو مستفاد من كلمة خلواتي، قد لا تكون العبارات بالنص يعني، لأن قد يكون هناك بعض الإضافات التوضيحية، لكن احنا عموما ايه استفدناه من كلام الخلوتي او اشار اليه الخلوتي رحمه الله تعالى. يبقى لفظ الرفع او الارتفاع يلائم الامور المعنوية المحضة، امر معنوي محض، والحدث امر معنوي محض، وكلمة الرفع هذه ملائمة للامور المعنوية، لكن لفظ الزوال يلائم الأجرام، الأمور المادية، التي لها جرم محسوسة. يبقى لفظ الزوال يلائم الأجرام، الحاجات اللي لها جرم، يلائم الأجرام والأمور المادية كغالب حال النجاسات، يبقى غالب حال النجاسات هي لها صورة مادية، وإن كان تحتها أمر معنوي وأمر حكمي، لكن في النهاية هي لها الأصل أن لها صورة مادية، أو أغلب حال النجاسات لها صورة مادية، لها جرم، أمر مادي محسوس، يعني يلائم لفظ الزوال، لكن الحدث أمر معنوي محض، يعني والأمور المعنوية المعنى يلائمه معنى إيه؟ يلائمه لفظ الرفع، طيب السؤال الأخير، هل هذا الحد جامع أم لا؟ نقول هذا الحد قد يكون منتقدا، وطبعا عندما نقول هذا الحد غير جامع، لا نريد انتقاد العبارة أو مثلا اللوم على المصنف أو نحو ذلك، لأن المصنف هو يصنف متنا مختصرا، يريد أن يختصر العبارة قدر الإمكان، ويأتي بأقرب الألفاظ، حتى إذا انتقلت إلى المتون المتقدمة وجدت عبارة أكثر إحكاما وبالتالي قد تكون أكثر طولا وما شابه ذلك، هو يأتي بأقرب الألفاظ للواقع من أجل الإيه؟ من أجل الاختصار، يريد أن يختصر. فعندما نقول هذا الحد غير جامع، نريد نقول ذلك لكي تنظر وكي تتأمل وكي تعرف تعرف كيف تحلل العبارة وترى الناقص فيها، وترى هل هذا الحد جامع أم لا. تمام، يبقى احنا لا نريد اللوم على المصنف، نحن نعلم غرض المصنف بهذا الاختصار، أنه يريد أن يختصر، وبلا شك أنت في أي متن مختصر ستجد أمور مطلقة تحتاج إلى تقييد، لأنه إذا ذكر كل القيود في كل مسألة سيطول المتن، لن يصبح متن المتقدمين. فتجد أمور مطلقة محتاجة تقييد، قد تجد أمور عامة تحتاج إلى بعض التخصيص، هذا لغرض الإيه؟ لغرض الاختصار وعدم تعقيد المتن. ثم إذا انتقلت إلى إيه؟ إلى الشرح أو إلى متن متقدم أكثر، ستجد هذه القيود وهذه التخصيصات وما شابه إيه؟ وما شابه ذلك. يبقى نقول نحن ونقول هذا الحد غير جامع لكي تتعلم لأنها يعني كيف تحلل الحد وكيف ترى الناقص فيه وكيف ترى الألفاظ الزائدة التي لا ضرورة منها وما شابه ذلك. نقول هذا الحد مثلا نقول لا يدخل فيه بعض الأمور، وهذا يدل على أنه غير جامع. الطهارة المستحبة، يعني احنا هو قال الطهارة رفع الحدث، أنا مثلا أريد أن أتطهر طهارة مستحبة، يعني طهور على طهور ونور على نور، أريد أن أتطهر طهارة مستحبة. الطهارة المستحبة طهارة من الجهة الاصطلاحية، هي طهارة أم لا؟ هي طهارة داخلة في باب الطهارة الشرعية، تمام؟ هذه الطهارة المستحبة داخلة في معنى رفع الحدث؟ لا، هي ليست داخلة في تحت لفظ رفع الحدث، ليست داخلة تحت لفظ رفع الحدث، لأن الطهارة المستحبة ليست رفعا للحدث، ليست رفعا للحدث، تمام؟ مثلا غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض، غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض، عندنا أن هذه من الطهارة الواجبة. غسل يدي القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، هذا من الطهارة الواجبة كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. طيب هذا الأمر هل هو داخل في حد المصنف رحمه الله تعالى؟ لا، هذا ليس رفعا للحدث بلا شك، وليس إزالة للخبث. غسل اليدين القائم ليس إزالة للخبث، لأنه عندنا أصلا ليس متعلقا بمعنى إزالة الخبث، تمام، كما سنتكلم إن شاء الله. أيضا الاستجمار هل هو داخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحد؟ لا، ليس داخلا في الحد. طب ما تقول ما هو مش الاستجمار ده إزالة الخبث؟ لا، ليس إزالة للخبث، الاستجمار عندنا رخصة وليس إزالة للخبث. الاستجمار عندنا كده قريب من التيمم، تمام، هو رخصة يبيح لك بعض الأمور لكن ليس لا يزيل الخبث، لا يزيل النجاسة، تمام، فليس داخلا في معنى زوال الخبث. التيمم عندما تتيمم لأجل الإيه؟ لأجل الحدث، هل أنت ترفع الحدث بذلك؟ لا، أنت لا ترفع الحدث، التيمم عندنا مبيح لا رافع. كذلك عندما تتيمم للنجاسة، هل أنت تزيل النجاسة بذلك؟ لا، لا تزيل النجاسة بذلك. يبقى إذن التيمم ليس داخلا في رفع الحدث ولا داخلا حتى في زوال إيه؟ في زوال الخبث. يبقى إذن هذا الحد ليس جامعا، هناك أمور من أبواب الطهارة الشرعية ليست داخلة في إيه؟ في حد المصنف رحمه الله تعالى، كما قلنا المصنف ذكره لأجل الاختصار. طيب تعالى نذكر حدا أكثر جمعا وأكثر اتساعا، وهذا الحد هو ما ذكره الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى في الإقناع، الذي قال عنه شارح الإقناع الإمام البهوتي رحمه الله تعالى أنه من أجمع والحدود وأجودها للطهارة. قال الحجاوي رحمه الله تعالى أن الطهارة هي ارتفاع الحدث، انظر هنا عبر بالارتفاع ليطابق التعريف المعرف. الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه، يبقى هنا زود وما في معناه، وزوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك، يبقى هنا برضو زود إيه؟ زود أيضا ارتفاع حكم ذلك، ارتفاع الحدث أو ما في معناه أو ما في معنى الحدث. هنا دخلت الأمور، هذه العبارة أو هذه الحروف اليسيرة أدخل بها الأمور التي كانت متعلقة برفع الحدث أو شبيهة برفع الحدث ولكنها ليست رفعا للحدث، زي الطهارة المستحبة. الطهارة المستحبة ليست رفعا للحدث ولكنها في معنى رفع الحدث. الطهارة الحاصلة بغسل يدي القائم من نوم ليل ناقض الوضوء ليست رفعا للحدث لكنها عندنا على المذهب خلافا لجمهور أهل العلم هي عندنا في معنى رفع الحدث كما سنتكلم إن شاء الله ونحو ذلك. طيب وزوال الخبث، خلاص زوال الخبث أو ارتفاع حكم ذلك، يعني أو ارتفاع حكم الحدث أو ارتفاع حكم ما في معنى الحدث أو ارتفاع حكم الخبث، تمام، يعني ارتفاع حكم ذلك. ارتفاع حكم ذلك قد يكون بالتيمم الحدث، إنسان عندنا الآن إنسان محدث يريد أن يتطهر وهو فاقد للماء، ليس معه ماء، فاقد للماء يعني حقيقة أو حكما، ليس معهما وعندهما وغير قادر على استعماله. هذا الآن يريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ نقول له يا أخي تيمم. طيب الإنسان هذا تيمم، هل بتيممه هذا ارتفع حدثه؟ نقول لا، الحدث ما ارتفعش، بدليل أن أول ما المية تيجي لازم تتوضأ بسرعة وخلاص، ما ينفعش أنك تصلي بعد كده بهذه الطهارة، طهارة التيمم. يبقى الحدث لم يرتفع لكن ارتفع حكم الحدث. يعني حكم الحدث؟ الحكم الشرعي المبني على الحدث، اللي هو ليه؟ اللي هو المعنى الرابع في معاني الحدث، اللي هو المنع، اللي هو المنع. تمام؟ يبقى ارتفاع حكم ذلك ارتفاع المنع المبني على الحدث، يبقى التيمم رفع المنع ما رفعش الحدث. وما في معناه الحدث وما في معنى الحدث، والخبث، والخبث يبقى التيمم ايضا رفع للحكم. عندما سنتكلم ان شاء الله انه يمكن ان نتيمم للايه، نتيمم للخبث ايضا والتلبس بالنجاسه كما سنتكلم ان شاء الله. يبقى هو ليس ازاله النجاسه، بلا شك هو ليس ازاله النجاسه، ولكنه رفع للمنع، رفع المنع المبني عليها. كذلك الاستجمار بالنسبه للخبث هو ايه؟ هو رفع للحكم، رفع للحكم، رفع الحكم النجاسه، رفع الحكم النجاسة. مش احنا اصلا قلنا ان زوال الخبث هو مقصود به زوال حكم النجاسة؟ نعم، الحكم في هذه العبارة ان زوال الخبث هو زوال حكم النجاسة، نريد به الحكم الشرعي، الحكم بالنجاسة على الشيء. يعني عندما مثلا نقول عندنا هذا ثوب متنجس، يبقى هذا الثوب محكوم عليه شرعا بالنجاسة، محكوم عليه شرعا بالنجاسة. إن زالت صورة النجاسة فبقي الحكم الشرعي، إن لم تتم الإزالة بصورة كافية شرعا أو صورة معتبرة شرعا، يبقى هذا حكم بالنجاسة على الثوب. والحكم بالنجاسة على الثوب، على الثوب مبني عليه حكم آخر، هينبني عليه حكم آخر بالمنع، حكم بالمنع من الصلاة مثلا بهذا الثوب. تمام؟ يبقى ارتفاع حكم ذلك المقصود به ارتفاع حكم المنع المبني على الحكم بالنجاسة على الثوب. طب حكم المنع ده، الحكم بالمنع ده يزول بايه؟ يزول بالاستجمار. يبقى الانسان عندما يستجمر بعد الايه، بعد الغائط مثلا، هل ارتفعت النجاسه؟ لا، ده النجاسه ممكن يكون هناك اثر باقي اصلا، مش حد الانقاء عندنا في الاستجمار، هو بقاء اثر لا يزيله الا الماء. يبقى اثر النجاسه ممكن يكون، الصوره ممكن تكون موجوده. تمام؟ يبقى النجاسة لا طبعا، يبقى الاستجمار ليس رفعا للحكم بنجاسة المحل، لكنه رفعا للمنع المبني على ايه؟ على الحكم بنجاسة المحل. أرجو أن يكون الكلام واضح. يبقى هذا الحد ايه؟ هذا الحد حد جامع وجيد للغاية، للغاية. والشيخ مرعي برضو في غاية المنتهى قال حدا بديعا جدا، يعني قد هو أخصر وممكن تدخل فيه كل هذه الايه، هذه الامور. قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث او ما في معناهما، او ما في معناهما، او ما في معناهما، يعني ما في معنى ارتفاع الحدث وما في معنى زوال الخبث. يبقى ما في معنى ارتفاع الحدث وما في معنى زوال الخبث، ارتفاع الحدث او ما في معنى ارتفاع الحدث، او ما في معنى ارتفاع الحدث، زي الطهارة المستحبة. تمام؟ زي التيمم، التيمم هو في معنى ارتفاع الحدث لكنه ليس ارتفاع الحدث. تمام؟ يبقى ارتفاع الحدث وزوال الخبث وما في معناهما، زي الاستجمار مثلا، زي الاستجمار هو في معنى زوال الخبث. فهذا حد جيد جدا واخصر حتى من الحد الموجود في الاقناع. الان انتهينا من الكلام عن معنى الطهارة وعن التعريف بالطهارة. وقبل أن نخوض في تفاصيل كتاب الطهارة، في أبواب كتاب الطهارة، ينبغي أن ننظر نظرة عامة على كتاب الطهارة. ما هي المسائل التي سنتعرض لها في رحلتنا في كتاب الطهارة؟ عندنا كتاب الطهارة نتكلم فيه عن التعريف، التعريف بكتاب الطهارة، ما هي الطهارة وما المسائل التي نتكلم عنها في كتاب الطهارة، وهذا ما فرغنا منه لله الحمد. ثم بعد ذلك الكلام عن ما يتطهر به، عما يتطهر به، ما هي أداة الطهارة، ما هي الأداة التي نستعملها في الطهارة. كنا قد أشرنا إلى ذلك، أداة الطهارة هي الماء، فنتكلم عن أحكام الماء، ما هي أقسام الماء ومن أحكام المتعلقة بكل قسم وما شابه ذلك. ومما يرتبط بذلك قليلا الكلام عما يوضع فيه الماء، وهي الآنية. أنت قد لا تتصور ذلك جدا في هذه الأيام حيث الصنابير وما شابه ذلك، لكن كان الأصل أن الماء يوضع في الأواني ثم يصب من الآنية، أو يؤخذ الماء من الآنية أو الأواني وما شابه ذلك. فالماء يوضع في الأواني، فينبغي أن نتكلم عن أحكام الآنية وما يتعلق بها. طيب، يبقى إذا الكلام عما يتطهر به، والإناء الذي يوضع فيه ما يتطهر به، وهو الإيه؟ وهو الماء. ثم بعد الكلام بعد ذلك عن رفع الحدث، يعني احنا تكلمنا عن أداة الطهارة، نتكلم الآن عن فعل الطهارة، عن فعل الطهارة، عن الطهارة نفسها اللي هي رفع الحدث وإيه وزوال الخبث. الآن نتكلم عن الشق الأول من شقي الطهارة، وهو شق رفع الحدث. نتكلم فيه عن عدة أمور. الأمر الأول نتكلم عن مقدمات الطهارة. هناك مقدمات للطهارة قبل الطهارة. من هذه المقدمات الكلام عن الاستنجاء وآداب التخلي. فنتكلم عن الاستنجاء، عن الاستنجاء الذي هو شرط من شروط صحة الطهارة، شرط من شروط صحة الطهارة. فنتكلم عن الاستنجاء وعن أحكام الاستنجاء، وعموما عن آداب التخلي المتعلقة بالاستنجاء. ثم نتكلم ثانيا عن إيه؟ عن السواك وخصال الفطرة. السواك وخصال الفطرة من الأمور المتعلقة بالطهارة، أنها تطهير للجسد، تطهير للجسد قبل الإيه؟ قبل الطهارة، استعدادا للوضوء أو استعدادا للغسل، استعدادا للوضوء أو استعدادا للغسل. ومن ذلك السواك المأمور به قبل الإيه؟ قبل الطهارة وقبل الوضوء ونحو ذلك. فهذه من مقدمات الطهارة أيضا، هذه من مقدمات الطهارة. ثم بعد ذلك نتكلم عن الطهارة الصغرى، عن رفع الحدث الأصغر، عن رفع الحدث الأصغر، فعل الطهارة نفسها، فعل التطهر. الطهارة الصغرى اللي هي الإيه؟ اللي هي الوضوء. فنتكلم فيها عن شروطه وصفته، شروط الوضوء وصفة الوضوء. ونتكلم عن المسح عن الحوائل، عن المسح عن الحوائل، لأن المسح عن الحوائل هو بدل غسل القدمين. يبقى المسح عن الحوائل، المسح مثلا على الجورب، المسح على الخف، هو بديل عن بدل عن مسح الإيه؟ عن مسح القدم. فهو يعني صورة بديلة من جزء من صفة الوضوء، هو غسل القدمين، هو غسل القدمين. يبقى نتكلم عن شروطه وصفته، عن المسح على الحوائل، نتكلم أيضا عن النواقض، عن النواقض لهذه الطهارة الصغرى. طيب، نتكلم بعد ذلك أيضا عن الطهارة الكبرى، هذا أيضا من رفع الحدث، نتكلم عن الطهارة الكبرى ألا وهي الغسل، نتكلم فيها أيضا عن موجباته، موجبات الغسل، ما الأمور التي تدفعنا لأن نغتسل، التي توجب علينا أن نغتسل، ما هي موجبات الغسل. نتكلم أيضا عن شروطه وعن صفته، هذه مسألة نتكلم عنها في قضية إجمالا، يعني بصورة إجمالية في الطهارة الكبرى ألا وهي الغسل. الآن نتكلم عن الطهارة البديلة، الطهارة البديلة، هذا ما ذكرناه قبل ذلك كان الطهارة الأصلية، الطهارة الأصل التي ينبغي الإنسان أن يفعله في الأحوال العادية. هناك بعد ذلك الكلام عن الطهارة البديلة ألا وهي التيمم، التيمم، هذه الطهارة بديلة، الكلام عن التيمم لأنها بديل عن الطهارة الصغرى وبديل عن الطهارة الكبرى، وكما قلنا أنها أيضا قد تكون متعلقة بإزالة الخبث أيضا كما سنتكلم إن شاء الله في تفاصيل الأحكام. الآن هذا الكلام عن رفع الإيه؟ عن رفع الحدث، وهذا الشق الأول من شقي الطهارة ألا وهو رفع الحدث، ويدخل فيه أيضا ما فيه معناه. الآن الشق الثاني هو زوال الخبث، نتكلم فيه عن أحكام النجاسات وعن النجاسة الحكمية وعن إزالة النجاسة ونحو ذلك. بعد ذلك نتكلم عن الحيض والنفاس، الحيض والنفاس، الحيض والنفاس أحكام منفصلة، إن كانت تتعلق قليلا، قد تتعلق قليلا بالإيه؟ برفع الحدث، قد تتعلق قليلا أيضا بزوال الخبث وما شابه ذلك، لكن إحنا نجمعها في هذا لأنها أحكام يعني تجمعها خصائص، تجمع مجموعة من الخصائص، أنها أحكام متعلقة بالمرأة، متعلقة بفترات معينة، أنها دورية. فعموما هناك خصائص تجمعها وتفصلها عن مجموعة رفع الحدث وزوال الخبث، فلذلك الفقهاء يجعلونها في إيه؟ في أبواب مستقلة أو في باب مستقل. تمام، الحيض والنفاس، هذا مجموع المسائل التي تكلم عنها في كتاب الطهارة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسام الماء ثلاثة، وأقسام الماء ثلاثة. يمكن أن نقول أن هذه هي يعني ممكن نعنون لما سيأتي بأن ذلك هو باب أحكام المياه. المصنف لم يجعله بابا مستقلا، وإنما يعني وضعه تحت إيه؟ تحت كتاب الطهارة. لكن يمكن من باب التقسيم باب الترتيب أن نجعل من أول هذا الموضع أن ذلك باب مستقل اسمه أحكام المياه، باب أحكام المياه كما جاء في إيه؟ في عدة مصنفات. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسام الماء ثلاثة. وأقسام الماء ثلاثة. الآن عندنا مجموعة من الأسئلة أو عندنا سؤالان على هذه العبارة اليسيرة: وأقسام الماء ثلاثة. السؤال الأول: لماذا بدأ كتاب الطهارة بالكلام عن الماء؟ لماذا بدأ كتاب الطهارة بالكلام عن الماء؟ كنا قد تعرضنا لذلك لكن نؤكد عليه الآن إن شاء الله. طيب، السؤال الثاني هو: على أي أساس قسمنا الماء إلى ثلاثة أقسام؟ على أي أساس قسمنا الماء إلى ثلاثة أقسام؟ وما هي هذه الأقسام؟ وما هي هذا؟ طبعا هو يفصلها، لكن احنا نريد أن ننظر لها ونعددها إجمالا. وهذه من الأمور الهامة عموما، يعني أنت في الآخر إذا وجدت تقاسيم والتقاسيم تحتها تقاسيم وما شابه ذلك، ينبغي أن تتصور الصورة الكلية حتى لا تضيع الكليات بين الجزئيات. تمام؟ نبدأ بالسؤال الأول، هو لماذا بدأ كتاب الطهارة بالكلام عن الماء؟ نقول: لأن الماء هو أداة الطهارة وهو الأصل بخلاف التراب. هذا قد استفدناه كما ذكرنا من كلام الشيخ منصور رحمه الله تعالى، وكثير في كلام علمائنا رحمهم الله تعالى. نبدأ بالكلام عن الماء لأن الماء هو أداة الطهارة. يعني قبل أن نتكلم عن الطهارة وما هي الطهارة أو ما هي صفة الطهارة وما هي نواقض الطهارة، نتكلم قبل أي شيء عن هذه الأداة التي سنستعملها في الطهارة. طيب، ولماذا لم نذكر التراب بعدها ونلحقه بالكلام عن الماء؟ لأن التراب ليس الأصل، هو مجرد طهارة بديلة كما ذكرنا في المخطط العام لكتاب الطهارة. الآن السؤال الثاني، وهو: على أي أساس قسمنا الماء إلى ثلاثة أقسام؟ نقول: قسمناه باعتبار ذاته، اعتبارا بتنويع الشارع له. قسمناه باعتبار ذاته اعتبارا بتنويع الشارع له، يعني بحسب تنويع الشارع للماء، بحسب تنويع الشارع استقراء من كلام الايه من كلام الشارع وتنويع الشارع للماء باعتبار ذاته، مش باعتبار امر خارج عن الايه عن الماء. اولا قسمناه من جهة مطلق الاستعمال، وقسمناه ايضا من جهة قدرته على التطهير. يبقى نظرنا له او الشارع نظر الى الماء من جهتين، أولا من جهة مطلق الاستعمال، هل يجوز استعماله أم لا يجوز؟ ثم ننظر إليه من ناحية أخرى، هو هل هو فيه قوة التطهير أم لا؟ يعني هل هو قادر على التطهير أم ليس قادرا على التطهير؟ يعني هاتان الجهتان ولدتا عندنا ثلاثة أقسام. طيب، ننظر إلى ذلك. نقول أن الماء أولا من جهة مطلق الاستعمال، إما ماء مأذون في استعماله، ماء مأذون في استعماله من حيث هو، يعني من حيث هو ماء مأذون في استعماله، قد يكون ما يعني قد يكون منهيا عن استعماله لأمر خارج عنه. تمام؟ يعني مثلا الماء ماء مباح ملك للغير، تمام؟ أو ماء مطلق، يعني ماء طهور ملك للغير. هو مأذون في استعماله من حيث هو مأذون في استعماله من حيث، ولكن يجي واحد مثلا المية مش بتاعته فيستعملها، هل ده حرام ولا حلال؟ لا، حرام، لكن هو مأذون في استعماله من حيث هو، مش من حيث صفة خارجة عنه. واضح يا مشايخ؟ يبقى مأذون في استعماله من حيث هو، إما ماء مأذون في استعماله من حيث هو أو ماء غير مأذون في استعماله لذاته. كما قلنا قد يكون غير مأذون في استعماله لأمر خارج عن ذات الماء، زي ما قلنا مثلا للصفة في الماء إن هو ملك للغير. تمام؟ ملك للغير، ده أمر خارج عن ذات الماء. تمام؟ أو أمور أخرى سنتعرض لها إن شاء الله. يبقى إما ماء من جهة مطلق الاستعمال، إما مأذون في استعماله، أو عندنا ماء غير مأذون في استعماله. طيب، ننظر الآن للماء المأذون في استعماله من جهة القدرة على التطهير. إما ماء يكون مطهرا لغيره، في قوة التطهير يطهر غيره، أو غير مطهر، يعني هو مأذون في استعماله بس ما فيهوش قوة لتطهير غيره، ما فيهوش قوة التطهير. يبقى ماء مأذون في استعماله لكن غير مطهر، وهناك ماء مأذون في استعماله لكن مطهر لغيره. تمام؟ والماء غير مأذون في استعماله طبعا لن يكون مطهرا، يعني ايه لن يكون مطهرا، هو اصلا غير مأذون في استعماله اصلا، فبالتالي هو ليس طاهرا، وليس بالتالي ليس مطهرا، تمام؟ فالان الحصيلة عندنا ثلاثة اقسام، الحصيلة عندنا آلت الى ثلاثة اقسام، المطهر لغيره المأذون في استعماله هذا هو ماء نسميه طهورا، ماء طهور. الماء المأذون في استعماله الطاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره هذا نسميه طاهر، هو طاهر في نفسه لكن ليس مطهرا لغيره، الطاهر في نفسه المطهر لغيره هذا طهور. الماء غير مأذون في استعماله أصلا ليس طاهرا وليس طهورا هو الماء النجس، هو الماء النجس. يبقى هذه هي الأقسام، ورأينا كيف وصلنا إلى هذه الأقسام وكيف نظرنا إليها من جهتين، يعني هذه قسمة استقرائية عقلية. الآن نتكلم ننظر أيضا نظرة عامة على باب على ما سميناه بباب أحكام المياه، يعني ما هي المسائل أيضا التي ننظر نظرة إجمالية على المسائل التي سنتكلم عنها في باب أحكام المياه. احنا سنتكلم عن الماء كما ذكرنا، نتكلم عن الماء، وقلنا أن الماء عندنا كم قسم؟ الماء عندنا ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، ورأينا من أين أتت هذه الأقسام. عندنا ماء طهور، وعندنا ماء طاهر، وعندنا ماء نجس. ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. الآن الكلام عن الماء الطهور، هناك ماء طهور محرم، يعني الماء الطهور كما سنذكر سنقسمه إلى أربعة أقسام أيضا أو إلى أربعة أنواع. هناك ماء طهور محرم، هو طهور في ذاته لكنه محرم، يحرم أن يستعمله الإنسان، تمام، أو المكلف. ماء طهور محرم، وهناك ماء طهور يرفع حدث الأنثى والصبي، يرفع حدث الأنثى والصبي دون غيرهما، تمام. وعندنا بعد ذلك ماء مكروه، ماء طهور مكروه مع وجود غيره. والنوع الرابع ماء مباح، ماء طهور مباح. يبقى في الآخر الماء الطهور، القسم بتاع الماء الطهور هنقسمه أيضا إلى أربعة أنواع: ماء طهور لكن محرم، ماء طهور يرفع حدث الأنثى والصبي فقط، ماء طهور مكروه، مكروه مع وجود غيره، مكروه مع وجود غيره، وأخيرا ماء طهور مباح يستعمل بلا إشكال. طيب القسم الثاني عندنا ماء طاهر، الماء الطاهر، وأيضا هناك أقسام تحت الماء الإيه أو أنواع تحت الماء الطاهر. هناك الماء المتغير بطاهر، يبقى هذا نوع من أنواع الماء الإيه الطاهر، هو المتغير بطاهر، المتغير بطاهر. هناك ضوابط، نحن نذكر إيه أسماء عامة للأقسام لكن هناك قيود سنذكرها إن شاء الله. المتغير بطاهر، وهناك القليل المستعمل، القليل المستعمل، تمام. وهناك ما غمست فيه يد القائم من نوم ليل ناقد للوضوء قبل غسلها، ثلاثا بتسمية لآخر القيود. كما قلنا نحن إيه نذكر عبارة مجملة لكن هناك قيود سندقق فيها إن شاء الله عند الكلام، تمام. وأخيرا هناك أنواع أخرى للماء الطاهر لكن لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وقد نذكرها إن شاء الله في موضعها، لكن نريد أن ننظر نظرة إجمالية للمتن، نظرة إجمالية للمتن. يبقى أيضا الماء الطاهر جعلنا تحته ثلاثة أنواع، تمام، جعلنا تحته ثلاثة أنواع، وهناك أنواع أخرى يمكن أن إيه نضيفها. هناك المتغير بطاهر والقليل المستعمل وما غمست فيه يد القائم من نوم ليل ناقد قبل إيه قبل غسلهما أو قبل غسلها. وهناك الماء النجس، هناك الماء النجس، ونتكلم تحت قسم النجس عن أمور. نتكلم عن ماهية الماء النجس، ما هي ماهية الماء الإيه النجس، ونتكلم عن حكم الماء النجس، ونتكلم عن تطهير الماء النجس. هناك الماء النجس نريد بذلك النجاسة الحكمية، يعني هو ماء متنجس، فكيف يمكن نطهر هذا الماء المتنجس؟ نتكلم عن تطهير الماء النجس. ثم نتكلم عن حد الكثرة والقلة، لأن حد الكثرة والقلة يعني تتعلق به أحكام مهمة، زي ماهية الماء النجس، وتتعلق به أيضا تطهير الماء النجس. فحد الكثرة والقلة مهم جدا في بيان أحكام الماء النجس، لذلك نتعرض له في هذا الموطن، سنتعرض لها في هذا الموطن إن شاء الله. وهناك أخيرا الشك في نجاسة الماء النجس، أو الشك في الماء عموما، سأتكلم عن مسائل الشك في هذا الموطن. بهذه نظرة إجمالية كلية على مسائل باب أحكام المياه، أو عن أحكام المياه في متننا هذا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى قول المصنف: أحدها، يعني أحد هذه الأقسام، طهور، الماء الطهور، وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث. يبقى الآن المصنف رحمه الله تعالى قسم الماء إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. والقسم الأول هو الطهور. الآن يتكلم عن الطهور، عن القسم الأول. قال: أحدها طهور، وهو الباقي على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث. وعندنا هنا كالعادة مجموعة من الأسئلة. عندنا سؤال أولا: ما هو تحليل عبارة المصنف؟ وده سؤال مهم جدا سيتكرر معنا دائما، وهو أن نحلل عبارة المصنف لكي نفهم العبارة ونفهم مراد المصنف بهذه العبارة. وينبغي عموما أن يعني أن تجعل ذلك ديدنك إذا قرأت عبارة ما، أن تعتني بتحليل العبارة، سواء بقى في المتن الفقهي، أو في المتن النحوي، في المتن البلاغي، في المتن الأصولي بلا شك. عموما في كافة العلوم، أن تعتني بتحليل عبارة المصنف. يبقى أولا، ما هو تحليل عبارة المصنف؟ السؤال الثاني: لماذا بدأ بالماء الطهور بهذا القسم؟ السؤال الثالث: ما ضابط الباقي على خلقته؟ هو قال هو الباقي على خلقته، ما معنى أو ما ضابط الباقي على خلقته؟ وما دليله؟ ما دليل هذا الضابط؟ السؤال الخامس: ما دليل وجود هذا القسم من أقسام المياه؟ لماذا يعني من أين قلنا أن هناك ماء اسمه ماء طهور؟ السؤال السادس: ما دليل اختصاصه برفع الحدث وإزالة الخبث؟ هنتكلم عن هذا إن شاء الله. السؤال السابع: أليس الحجر ونحوه يزيل الخبث في الاستجمار؟ هذا أيضا قد أشرنا إليه وسنكرره إن شاء الله من باب التأكيد. طيب، نأتي الآن إلى السؤال الأول، هو: ما تحليل عبارة المصنف؟ المصنف رحمه الله تعالى يعني ذكر إيه؟ 3 جمل، أو ذكر 3 جمل. الجملة الأولى أنه بيّن أن القسم الأول من أقسام الماء هو الماء الطهور. ثم ذكر بعد ذلك ماهية الماء الطهور. ماهية الماء الطهور؟ قال: الباقي على خلقته، حقيقة أو حكما، كما سنبين إن شاء الله. يبقى ذكر ما هو القسم الأول، الطهور. ماهية الماء الطهور، هو الباقي على خلقته، حقيقة أو حكما، كما سنبين إن شاء الله. ثم ما حكم ذلك الماء؟ ما هو حكم الماء الطهور؟ يرفع الحدث ويزيل الخبث حصرا، يعني هو فقط الذي يرفع الحدث، وهو فقط الذي يزيل الخبث، دون القسمين الايه دون القسمين الآخرين. تمام. يبقى في هذه العبارة ذكر إن القسم الأول هو الطهور، ذكر ماهية الماء الطهور، ذكر حكم الماء الطهور. هذا هو التحليل العبارة. تمام. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني، هو: لماذا بدأ بالماء الطهور؟ أولا، لأنه أشرف الأقسام وأجلها. أشرف الأقسام، هو الماء الوحيد الذي اجتمع فيه الأمران، أنه مأذون في استعماله، وأن فيه قوة التطهير، وأنه يطهر غيره. هو الوحيد الطاهر في نفسه، المطهر لغيره. فبالتالي هو أشرف الأقسام، وهو أحق الأقسام بالتقديم. السبب الثاني هو الأهم، أنه المتعلق بموضوع الباب ابتداء. يعني أصلا إحنا لماذا عقدنا باب أحكام المياه؟ لنتكلم عن الماء الذي هو أداة التطهير. هذا أصلا باب الطهارة، وقلنا قبل أن نتكلم عن الطهارة سنقدم لذلك بالكلام عن أداة الطهارة، وهو الماء الذي سنتطهر به. هو أصلا أي قسم من أقسام الماء الذي سنتطهر به؟ الطهور. يبقى الطهور هو الذي سيستعمل في الطهارة أصلا. يبقى هذا هو الأصل في الباب. هنتكلم في الأصل عن أحكام الماء الذي سنتطهر به، والماء الذي سنتطهر به هو الماء الطهور. طيب، السؤال الثالث عندنا هو: ما ضابط الباقي على خلقته؟ يعني ما معنى الباقي على خلقته؟ الضابط الباقي على خلقته أو المرد الباقي على خلقته بقاؤه، بقاء الماء على الصفة التي خلق عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة أو غير ذلك، حقيقة أو حكمة. حقيقة أو حكمة، يعني حقيقة أو حكمة، يعني ممكن الماء يكون في الصورة التي خلق عليها تماما، يعني ما خلاص ما زي لسه نازل حالا من السماء، انت حطيت كف في ايدك كده نزل حبة ماء، هذه ايه وما يعني ما تغيرش بأي شيء في اثناء نزوله، يعني هو ده الصفة التي خلق عليها او نزل بها ايه من السماء وجدناه ايه عليها. او حكما، يعني هناك ما قد يحصل، قد يتغير عن الصورة او عن الصفة التي قد خلق عليها تغيرا يسيرا، لا يعني لا يخرجه عن حكم الماء الباقي على خلقته، لا يخرجه عن حكم الماء الباقي على خلقته. يعني مثلا الماء الذي يسير في الايه في الانهار، قد يكون متغيرا ببعض ما يوجد في الانهار، قد يكون متغيرا بالمقر او بالممر او ما شابه ذلك. يعني فكما سنتكلم ان شاء الله، هذا الماء وان حصل تغير يسير طفيف في الصفه التي خلق عليها حقيقه، لكن هو في حكم الماء الباقي على خلقته، في حكم الماء الباقي على خلقتي وما شابه ذلك. هذا سنبينه أكثر بالإيه؟ بالضابط الثاني الذي نتكلم عنه الآن، وهو الماء المطلق، ضابط الماء الباقي على خلقته، أو مرادنا بالماء الباقي على خلقته هو الماء المطلق الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم، الذي يقع عليه اسم الماء بلا قيد لازم. يبقى الماء الذي نريده هو ما يطلق عليه في لغة العرب اسم ماء، ماء فقط بدون أي إيه؟ بدون أي قيد لازم. يعني مثلا أنت ممكن تقول مثلا هذا ماء ماء الباقي، لا مثلا هذا ماء الماء الورد أو الماء ورد، تمام؟ أنت تقول عن هذا أنه ماء مثلا ماء البطيخ الذي يخرج من عصارة الإيه؟ من عصارة البطيخ أو ما شابه ذلك. فأنت قد تقيده لكن الماء الذي يطلق عنه في لغة العرب ماء، أو قد تقول هذا ماء الايه ماء سدر، أو تقول عليه مية بصابون، لكن لا بد أن تقيده. أما الماء الذي يطلق عليه ماء فقط بدون تقييد، أو يصح أن يطلق عليه ماء في لغة العرب بدون أي قيد لازم، هذا هو الماء الباقي على خلقته، هذا هو الماء الطهور، هذا هو الماء الذي يتطهر به، هذا هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. يبقى هذا هو ضابط الباقي على خلقته. طيب السؤال الرابع، ما دليل هذا الضابط الذي ذكرناه؟ ما دليل هذا الضابط الذي ذكرناه؟ نقول أن هذه هي صفة الماء المطلق الذي يسمى في لغة العرب ماء بغير قيود كما ذكرنا، وهذا هو ما اختصه الشارع بالتطهير، هذا ما اختصه الشارع بالتطهير، هذا هو الماء المطلق وما الذي اختصه الشارع بالتطهير. لماذا؟ نقول أن الشارع أمرنا بالطهارة بالماء، الشارع أمرنا بلسان عربي مبين أن نتطهر بالماء، فبالتالي كل ما يطلق عليه ماء هو الذي يصح أن نتطهر به، الذي يطلق عليه ماء فقط هو الذي يصح أن نتطهر به. الماء المطلق أو الذي يطلق عليه اسم الماء فقط هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، لذلك هو الذي جعلناه طهورا، هو الذي جعلناه خاصا بالتطهير، اختصناه بالإيه؟ بالتطهير، لأن الشارع أمرنا باستعمال الماء فقط، ماء مطلق هكذا، لم يأمرنا باستعمال ماء كذا، ماء كذا، لكن لا، الماء ما يسمى في لغة العرب ماء بلسان عربي مبين، فهنرجع إلى إيه؟ إلى ما تسميه العرب ماء ونجعله هذا هو الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وما تسميه العرب ماء أو الماء المطلق هو ما وصفناه بأنه الباقي على خلقته حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. طيب السؤال الخامس، ما دليل وجود هذا القسم من أقسام المياه، قسم الطهور هذا، ما الدليل على وجود قسم هو الطهور من أقسام المياه؟ الدليل على ذلك أولا القسم الاستقرائية التي ذكرناها سابقا، أن عندما استقرأنا نصوص الشارع وجدنا أن هناك ماء مأذونا في استعماله وماء غير مأذون في استعماله، وجدنا أن الماء المأذون في استعماله منه ماء مطهر لغيره ومنه ماء غير مطهر لغيره، فالمطهر علمنا أن هناك ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، وأن هذا الماء هو الماء الذي نسميه الماء الطهور. أيضا علمنا أن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. كانت هذه هي الإجابة، كانت هذه هي الإجابة كاملة عن سؤال الرجل. الصحابي رضي الله عنه يعلم أن ماء البحر ليس نجسا، يعلم أنه طاهر، لكنه يسأل عن معنى فوق معنى أن الماء طاهر، يسأل عن معنى فوق معنى أن الماء طاهر. يعني هو فهم أن ليس معنى أن الماء طاهر أنه يمكن أن يكون مطهرا، قد يكون طاهرا لكنه ليس مطهرا، قد يكون طاهرا لكنه لا يرفع الحدث. لذلك هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الماء الطاهر يرفع الحدث أم لا، فهو فرق بين كون الماء طاهرا وبين كونه مطهرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الفهم وأجابه بأنه هو الطهور. ففهمنا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم للماء بأنه الطهور، أن كلمة الطهور هذه تدل على أنه يمكن أن يتوضأ به، لأن هذه كانت هي الإجابة، فالطهور هو زائد عن معنى الطهورية، زائد عن مجرد معنى الطهارة أو معنى طهر الماء أو أنه طاهر، فهو أعلى رتبة من الطاهر. الطهور هو أعلى رتبة من الطاهر، والطهور هو ما يجوز أن تتوضأ به، الطهور هو ما يجوز أن ترفع به حدثك. فكانت هذه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفقهنا منها وفهمنا منها أن الطهور هو الذي يرفع الحدث، أن الطهور هو المطهر لغيره، أن الطهور هو الذي يزيل النجس. وهناك أيضا أحاديث أخرى عدة للنبي صلى الله عليه وسلم يستعمل فيها لفظة الطهورية للدلالة على تطهير الغير، على القدرة على التطهير، على قوة التطهير، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا طهور إناء أحدكم من آخر الحديث، وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها أو دباغها طهورها. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الطهورية أو معنى الطهورية للدلالة على التطهير، للدلالة على التطهير. وهناك أيضا أثار عدة، ولكن يعني نكتفي بهذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث، لأنه واضح في هذا المعنى، ولكي لا نطيل المقام. أيضا من ذلك أيضا كلام أهل اللغة، من ذلك في هذا المقام كلام أهل اللغة، ونذكر كلام الإمام ثعلب رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل اللغة في زمانه بلا منازع وبلا شك. والإمام ثعلب أحمد بن يحيى ثعلب هو من أصحابنا الحنابلة رضي الله عنهم، كان كما قلنا إمام الدنيا في اللغة وفي النحو في زمانه. قال الإمام ثعلب رحمه الله تعالى: طهور بفتح الطاء هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، بفتح الطاء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وقال أيضا بعض الفقهاء المتأخرين أن جماهير علماء اللغة على هذا الذي ذكره الإمام ثعلب رحمه الله تعالى. فهما الإمام ثعلب كرجل عالم بلسان العرب يعلم أن لسان العرب أن الطهور في لسان العرب هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فهذا القسم الذي ذكرناه هو موافق للقسم التي استقرائية التي تكلمنا عنها، هو موافق للسان الشارع، وهو موافق للسان العرب، السؤال السادس هو: ما دليل اختصاصه برفع الحدث وإزالة الخبث؟ كما ذكرنا أن مذهبنا أن الماء الطهور وحده فقط هو الذي يرفع الحدث، وهو الذي وحده يزيل الخبث دون غيره من أقسام المياه. يعني الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، والماء النجس بلا شك لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، فقط الماء الطهور. ما دليل اختصاص هذا الماء الطهور برفع الحدث وبإزالة الخبث؟ لماذا بقية المائعات لا ترفع الحدث؟ لماذا الماء المتغير مثلا الخارج عن حد الطهورية أو خارج عن حد الماء المطلق لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث؟ لماذا؟ ما دليل اختصاص هذا الماء وحده برفع الحدث وإزالة الخبث؟ نقدم أولا سريعا بعبارة الإمام أحمد في مسائله رحمه الله تعالى، فيها فقه المسألة يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا يكون تطهير بالزيت، ولا يكون تطهير بالزيت. هو يريد ما سوى الماء من المائعات عموما، لكن هو عبر بالزيت أو ذكر الزيت لأن السؤال كان يتعلق بالزيت. قال الإمام أحمد: ولا يكون تطهير بالزيت، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء، والماء طهور هو الطهور، والماء طهور هو الطهور. نريد أن نعلق على هذه العبارة، لكن سنؤجلها قليلا لكي نعلق على جميع ما لدينا إجمالا. أيضا من الأمور الهامة التي يعني ينبغي أن نذكرها أيضا حتى قبل الأحاديث هي الآيات المتعلقة والتي بالباب أو بالمسألة التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الماء ليكون مطهرا لعباده، أنه سبحانه وتعالى امتن على عباده أنه طهرهم بهذا الماء، كما يقول سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الله جل وعلا الآن يمتن على عباده، يعدد النعم على المؤمنين: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ويقول جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه أنزل الماء ليكون مطهرا، ليكون مطهرا، أنزل الماء ليطهر به عباده، ليطهر به عباده. وأيضا حتى التعبير بأن هذا الماء منا، وأن المنة في الماء تكمن في أنه مطهر للعباد، يشعر باختصاص الماء بهذه الوظيفة، وظيفة التطهير. أيضا الماء طاهر لكل أحد، طاهر لكل الأمم، للكافر وللمؤمن، لكنه طهور للمؤمن، هو طهور للمؤمن. فالامتنان على هذه الأمة بأن الماء مطهر لهم، جعله الله سبحانه وتعالى لهم طهورا ليطهركم به، يدل على أن هناك أمر زائد على معنى الطهارة موجود في هذا الماء، أو اختص به هذا الماء، الماء المطلق النازل من السماء النابع من الأرض وما شابه ذلك. طيب، هناك بقى أمر هام ينبغي أن نذكره، وهو العدسة التي سننظر من خلالها إلى هذه النصوص. كما ذكر الإمام أحمد يقول: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء. هناك حديث أخرى بنفس المعنى: اغسليه بالماء، ارحضوه بالماء، صبوا عليه ذنوبا من الماء. هناك أمور كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالماء. لماذا يقول الإمام أحمد هذه الكلمة: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء؟ وكيف نفهم النصوص، وكيف نفهم كيف بنى العلماء والفقهاء الحكم؟ يعني ينبغي أن نقدم لذلك بأمر هام، هو أن نفهم أن الطهارة أمر تعبدي، الطهارة أمر تعبدي في الجملة، لأن أصلا خلاف الطهارة هو أمر تعبدي. يعني الطهارة إنما تكون كما ذكرنا رفعا للحدث أو إزالة للخبث وما في معنى ذلك. طيب، الحدث هو أمر تعبدي، أمر غير معقول، معنى أنه تعبدي أنه غير معقول، الحدث أمر غير معقول. لماذا هذه الأمور هي نواقض الوضوء أو هي موجبات الغسل، ولماذا هذه ليست نواقض للوضوء وليست موجبات للغسل؟ هذا أمر تعبدي. أصلا الحدث هو معنى كما ذكرنا، معنى يقوم بالبدن، نحن لا نفهم حقيقة هذا المعنى، أمر تعبدي. الشرع أخبرنا أن الريح أو خروج الريح يعني يجعل الإنسان محدثا، هذا حدث خاص، اتبعنا نص الشارع في ذلك. الله سبحانه وتعالى أمرنا أو أخبرنا أن رفع الحدث بيكون بهذه الطريقة، بغسل هذه الأعضاء. طب لماذا يكون لماذا هذه الأعضاء دون غيرها؟ لماذا لا نضيف إليها يعني هذا العضو أو ذاك؟ هذه كلها أمور. لماذا هذا يمسح وهذه تغسل؟ هذه كلها أمور تعبدية نتبع فيها نص الشارع، أمور لا تعقل. كذلك الأمر بالنسبة لإزالة النجاسة، الحكم بالنجاسة أمر تعبدي في الجملة. يعني هناك نجاسات أو هناك أمور حكم الشارع بين نجاستها، ونحن لا نعقل إجمالا القاعدة التي بنيت عليها هذا الحكم بالنجاسة. يعني هناك أمور مثلا تنفر منها الطباع وتعافها النفوس، ومع ذلك لم يحكم الشرع بنجاستها. يعني مثلا الشارع حكم بنجاسة الدم، حكم بنجاسة البول، الغائط، لكن مثلا هناك أمور أيضا يعني مما يخرج منها الجسد تعافه النفوس، ولم يحكم الشرع بنجاسته، كمخاط الأنف، كالنتن كالعرق، أمور يعني تنفر منها الطباع. لم يحكم الشرع بنجاستها، إنما وقفنا في ذلك وفي تحديد النجس وما ليس بنجس عليه على نص الشارع. وقفنا عند كلام الشارع سبحانه وتعالى. أيضا حتى هناك أمور اختلف العلماء في كونها نجسة أم لا، كالدم مثلا، اختلفوا في ذلك. وذلك بسبب اختلافهم في النظر إلى نصوص الشارع. فإذا هم يقفون عند نص الشارع، حكمنا على هذه بالنجاسة وفقا لنص الشارع، وحكمنا على أن هذه مثلا من نواقض الوضوء أو من موجبات الغسل وقوفا عند نص الشارع. طيب إذا كان الأسباب، أسباب الحدث أو أسباب الحكم بالنجاسة، أمر تعبدي في الجملة ولا يبلغه العقل ونقف فيه عند نص الشارع، فبالتالي ومن باب أولى طهارة هذه الأمور، يعني هذا يقتضي أن تكون طهارة هذه الأمور رفع الحدث وإزالة الخبث، نقف فيها عند نص الشارع لا مدخل للعقل فيها. يعني أنا أصلا ما أعرفش إيه الحدث ده وما أعرفش وقع إزاي الحدث، فإزاي أرفعه؟ نقف عند نص الشارع ولا نتجاوز نص الشارع. كذلك الخبث، الحكم بالخبث، أنا لا أدري ماذا هذه موصوفة بالخبث، إيه يعني ما السبب الذي جعلها هذه من النجاسات ولم يجعل غيرها من النجاسات؟ هذه أمور لا يبلغها العقل، يعني هناك في الجملة أمر تعبدي. فبالتالي تطهير هذه النجاسات أقف فيها أيضا عند نص الشارع، والشارع في سواء في رفع الحدث أو في إزالة الخبث إنما أخبرنا أن يكون ذلك بالماء، وليس بغير ذلك. لم نعلم أن الشارع قد أمرنا أو قد وجهنا إلى رفع الحدث أو إلى إزالة الخبث بغير الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قال: اغسله بالماء، اغسليه بالماء، احوضوه بالماء، صب عليه ذنوبا من الماء. الله جل وعلا يقول كما ذكرنا: ماء ليطهركم به فلم تجدوا ماء ونزلنا من السماء ماء طهورا. فالله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم، الشرع عموما قد علق التطهير عموما بالماء، فنحن نقف عند نص الشارع، والشارع سبحانه وتعالى يخاطبنا بلسان العرب، بلسان عربي مبين. فما كان في لسان العرب يسمى ماء جعلناه طهورا وتطهرنا به وجعلناه رافعا للحدث مزيلا للخبث، وما كان في لسان الشارع لا يسمى ماء بالإطلاق هكذا لم نجعله طهورا ولا نجعله رافعا للحدث ولا مزيلا للخبث. فنحن نقف عند إيه؟ عند ما يسمى في لسان العرب ماء مطلق بالإطلاق هكذا. طيب هل كما ذكرنا سابقا، هل ماء مثلا ماء الورد، يسمى ماء في لسان العرب؟ لا، العرب لا تقول عنه ماء بإطلاق هكذا، إنما تقول ماء ورد. كما قلنا ماء مثلا ماء الزهر، ماء البطيخ وما شابه ذلك، العرب تسميه ماء مطلقا، لا تقول هذا ماء كذا. فما تسميه العرب ماء بإطلاق هو الذي نجعله طهورا وقوفا عند نص الشارع، وما لا تسميه العرب ماء فإن لا نجعله طهورا، ونعلم أنه لا مدخل للعقل في ذلك، نقف عند نص الشارع. فهذه العدسة التي ننظر بها إلى النصوص. لذلك قال الإمام أحمد: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء، أنا لا دخل لي أنا، يعني تقول لي ما هو الزيت مائع زي الماء. لا، نقف عند نص الشارع. نحن لا ندري لماذا جعل الله سبحانه اختص الله جل وعلا الماء بهذا الايه بهذا الامر، هذا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالطهاره، التطهير امر تعبدي، كما ان الحكم بالنجاسه او الحكم بالحدث امر ايه؟ امر تعبدي. فنقف عند نص الشارع. انما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسليه بالماء، انما قال النبي صلى الله عليه وسلم احوضوه بالماء، انما قال الله جل وعلا فلم تجدوا ماء، إنما قال سبحانه وتعالى أنزلنا من السماء ماء طهورا. فنحن نقف عند نصوص الشارع. هذه هي الإيه؟ العدسة التي ننظر بها إلى النصوص. أخيرا، هناك فعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة على كثرة أسفارهم وعلى احتياجهم الشديد للماء لم يستعملوا غير الماء في رفع الحدث وفي إزالة الخبث. لم يبلغنا أنهم استعملوا غير الماء في رفع الحدث وفي إزالة الخبث على شدة احتياجهم للماء وكثرة أسفارهم. بعضهم كانوا يسافروا، يعني الصحابة كانوا يسافرون أياما ولياليا ويحتاجون إلى الماء بشدة في طعامهم وفي شرابهم ويريدون أن يوفروا الماء قدر الإمكان. فيعني إن أمكنهم توفير الماء باستعمال غير الماء في رفع الحدث وإزالة الخبث لفعلوا بلا شك. لكن الصحابة إما كانوا يستعملوا الماء أو كانوا لا يستطيعون أن يستعملوا الماء لأنهم لا يجدوا الماء حقيقة أو حكما، فكانوا يعدلون إلى الإيه؟ إلى التراب وإلى التيمم. فأيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم دليل على اختصاص الماء المطلق الطهور ورفع الحدث وإزالة الخبث. السؤال السابع الأخير: أليس الحجر ونحوه يزيل الخبث في الاستجمار؟ يعني احنا قلنا ان الماء الطهور المطلق فقط هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. ممكن يكون الانسان يقول لك مش الحجر بيزيل الخبث في الاستجمار، وممكن حتى يقول لك بصيغه ثانيه مش التيمم او التراب بيرفع الحدث في التيمم. طبعا هذا احنا ذكرنا هذا السؤال هنا عشان بس نربطه بهذه العباره في المتن، لكن طبعا السؤال هذا السؤال اجبناه من قبل وقلنا ان الحجر أو الاستجمار لا يزيل خبث، وإنما هو يرفع حكم المنع المترتب على الخبث أو المترتب على التنجس، لكن هو لا يزيل الخبث، لا يزيل النجاسة. كذلك التيمم، التراب لا يرفع الحدث، وإنما هو يرفع الحكم بالمنع المترتب على الحدث، ولكن لا يرفع الحدث. تمام؟ فهذا هو السؤال السابع، وقد ذكرناه ووضحناه وتكلمنا فيه بالتفصيل قبل ذلك.